ترى عمرك فكرت قبل كده في سر الوجود أو سبب وجودك، في طبيعة الموجودات؟ أو يمكن تكون فكرت في معنى الأخلاق، ليه في جمال، ليه في قبح، خير شر وعدل؟ يا ترى في معنى للقيم من غير البشر؟ وأكيد سألت نفسك قبل كده إيه معنى الحياة؟ كل أسبوع هنناقش فكرة أو سؤال من الأسئلة اللي حيرت الفلاسفة على مر العصور، من أفلاطون لابن رشد لديكارت. هنتكلم عن المعرفة، الوعي، الأنا، الأخلاق، المعتقد والإيمان، العدالة، المنطق، الشك، العلم والجمال. هنسافر عبر الزمان والمكان، من فلسفة الإغريق لآباء المتكلمين العرب برواد الفلسفة الغربية الحديثة، في حلقات أسبوعية قصيرة بلهجة مصرية بسيطة. معكم أحمد الملط للفلسفة والمتفلسفين. أهلا بكم في كلام فلسفة. الحلقة 29، إشكالية الوقت، The Problem of Time. You're still hanging around with Dr. Emmett Brown McFly? No McFly ever amounted to anything in the history of Hill Valley. Yeah, well, history is gonna change. I'm Dr. Emmett Brown. I'm standing on the parking lot at Twin Pines Mall, and this is temporal experiment number one. When this baby hits 88 miles per hour, What's this? You're gonna see some serious shit. Are you telling me that you built a time machine out of a DeLorean? From the future. I came here in a time machine that you invented. Now I need your help to get back to the year 1985. You interacted with anybody else today besides me? I might have bumped into my parents. Erase from existence. Next Saturday night, we're sending you back to the future! تخيل إنك شاب مراهق في ريعان شبابك، عايش في مدينة صغيرة سنة 1985. أسرتك شبه مفككة، والدك ووالدتك مش سعداء مع بعض، والدك موظف بسيط، مديره دايما ما بيعكنن عليه يومه ويحمله بأكبر من طاقته. والدتك بتحكي دايما عن حظها التعيس اللي خلى والدك يقع قدام عربيتها بيوم من الأيام على سهوة، والقدر اللي هيخلي الحال ينتهي بيهم مع بعض. جارك عالم مجنون، كل يوم بتسمع الانفجارات والأصوات العجيبة من بيته، البلطو الأبيض، شعره المنعكش، طريقته في الكلام، كل شيء فيه بيقول انه مجنون. لكن انت بجنانك وولعك بالموسيقى وطموحك اللي ملوش حدود وأحلامك بأن يكون عندك أكبر فرقة موسيقية في البلد، وهو بجنونه العلمي وأحلامه باختراع آلة للسفر عبر الزمن، هتلاقوا شيء مشترك ما بينكم: الخروج عن السطور، السباحة ضد التيار، الطموح والأحلام. هتصبحوا أصدقاء بالرغم من فارق السن الكبير اللي ما بينكم. في يوم من الأيام هتفوت عليه في البيت كالعادة بعد المدرسة، مش هتلاقيه هناك. هتوصل الجيتار بتاعك في السماعات الكبيرة اللي عنده في الجراج وتبدأ في العزف، لكن قوة الصوت اللي خارج من السماعات هتفجر السماعات وتدمر كل شيء حواليك. التليفون بيرن، هترد، هتسمع صوت صاحبك العالم المجنون سعيد مصار مجنون كالعادة. هيقولك تجيب المحول النووي الكبير اللي في الجراج وتيجي عشان تقابله في مول المدينة. هتاخد المحول وتروح تقابل صديقك العالم، لكن في الطريق هتاخد ورقة إعلان عن الاحتفال السنوي بترميم الساعة الأثرية اللي في ميدان المدينة بعد ما البرق دمرها سنة 1955. عنوان الإعلان بالخط الكبير بيقول: الساعة 10 مساء يوم 20 أكتوبر 1955 كانت لحظة تعيسة في حياة مدينتنا الصغيرة. هتقابل الدكتور اللي عمال يتنطط بشعره الأبيض المنكوش العجيب، مش هتفهم منه حاجة لأنه بيتكلم بسرعة وجنون. هتقوله يهدى ويشرح لك إيه اللي بيحصل. بعد ما يهدى هيحكي لك إنه أخيرا وصل للمعادلة السحرية اللي ناقصة آلة الزمن اللي بيشتغل عليها بقاله سنين. كل اللي كان ناقص له محول طاقة عالي القدرة، فسرق المحول النووي ده من مجموعة من الإرهابيين وحيستخدمه دلوقتي في أول تجربة على آلة الزمن. قبل ما يشاور لك على عربية شكلها عجيب، هيشرح لك إنه عدل العربية دي وإن بمجرد توصيلها بالمحول وقيادتها بسرعة 120 كيلو في الساعة هتفتح ثقب زمني وتسافر في الزمن للتاريخ اللي على الشاشة. وهو بيوصل محول الطاقة هتظهر الجماعة الإرهابية وباين عليهم الغضب، هيبدأوا في ضرب النار بجنون، الرصاص هيصيب صديقك العالم ويقتله في اللحظة، هتحاول تهرب، مش هتلاقي قدامك غير العربية اللي بيقول عليها آلة زمن، هتركبها وفي مناورة سريعة هتحاول تهرب منهم قبل ما تلاحظ ان مؤشر السرعة عدى 120 كيلو. هتبص على الشاشة التانية هتلاقي التاريخ 15 أكتوبر 1955، وفي غمضة عين هينفتح ثقب في الفراغ قدامك والعربية هتدخل فيه بسرعة جنونية وتختفي من المكان والزمان للحظات قبل ما فجأة تظهر في أرض فاضية بتتحرك بسرعة جنونية في اتجاه حظيرة قبل ما تصطدم بيها وتقف تماما. مش هيمر كتير من الوقت قبل ما تكتشف ان آلة الزمن فعلا اشتغلت وانك رجعت في الزمن لسنة 1955. هتشوف مدينتك الصغيرة بشكل تاني جديد وكأنك رجعت الفيلم ابيض واسود، شكل البيوت، الشوارع، الهدوم، كل شيء غريب. وانت في القهوة اللي في وسط المدينة هيدخل مجموعة من الشباب في سنك ويبدأوا يضايقوا شاب تاني في نفس عمرك تقريبا قاعد في القهوة. اول لما يقولوا اسمه مش هتصدق عينك، لان قدامك هيكون قاعد ابوك وهو في نفس عمرك في ريعان شبابه. هتكتشف الحقيقة الصعبة عن ابوك، انه ضعيف وجبان ما بيدافعش عن نفسه قدام الشاب اللي بيتعدى عليه، واللي هتكتشف انه مديره في المستقبل. هتمشي ورا ابوك علشان تعرف هو ساكن فين. في طريقه للبيت هتلاقيه بيستخبى ورا شجرة وبيتجسس على بنت في غاية الجمال، هتكتشف انها والدتك وهي كمان في ريعان شبابها. تاني يوم هتشوف والدتك وهي سايقة العربية بتاعتها وابوك بيحاول يهرب من الشباب اللي بيغلسوا عليه دايما. والدتك في طريقها انها تخبط ابوك، هتزقه من قدام عربيتها وتنقذه قبل ما والدتك تخبطه بالعربية، لكنها هتخبطك وانت بتحاول تنقذ والدك. ابوك هيهرب من المكان ووالدتك هتنزل مخضوضة، هتاخدك معاها في العربية وترجع بيتها. والدها اللي هو جدك المستقبلي هيطلب الدكتور اللي هيشوف ان الخبطة مش كبيرة وانك لازم تستريح كام يوم من غير حركة. هتشوف نظرات والدتك الشابة تجاهك هي وصحبتها اللي مستغربينك في البنطلون والجاكيت الجينز اللي عمرهم ما شافوه قبل كده. هتحس بعدم الراحة لما تشوف ان والدتك الشابة معجبة بيك، وخوفك هيتأكد لما هتلاقيها بتعكسك طوال الوقت في الفترة اللي انت قاعد عندهم في البيت. هتستغرب من تصرفاتها لانك متعود عليها محافظة جدا في المستقبل. هتقرر تسيب البيت وتروح تدور على صديقك العالم. لما هتوصل بيته وتحكي له القصة وتحاول تقنعه بانك من المستقبل ورجعت في آلة الزمن اللي هو اخترعها، مش هيصدقك الا لما تحكي له عن قصة حصلت له في شبابه هو الوحيد اللي عارفها. مش هيصدق انه واقف بيتكلم مع زائر من المستقبل. لما هتحكي له عن تفاصيل التجربة اللي هو نفسه شرحها لك بالمستقبل وتطلب منه انه يساعدك انه يرجعك لزمنك، هيقولك ان ده مستحيل لان مفيش مصدر للطاقة بقوة مساوية للمحولات النووية في الزمن ده. الطاقة دي مفيش اي شيء ممكن يولدها غير البرق. لما هتسمع كلمة برق هتفتكر حادثة البرق اللي دمرت ساعة الميدان سنة 1955. لما هتحكي له على الحادثة هتكتشفه انه مش فاضل غير يومين قبل ما البرق يضرب المدينة. هيقولك ان دي فرصتكم الوحيدة. هيبدأ بالشغل على آلة الزمن ويحذرك انك تخرج بره البيت او تتفاعل مع اي حد او شيء، لان ده ممكن يغير الماضي ويقود لاحداث غير متوقعة في المستقبل. هتحكي له على اللي حصل من ساعة ما وصلت واعجاب والدتك بيك. هينزعج جدا ويقولك ان ده معناه ان والدك ووالدتك ماضيهم اتغير ومش هيقابلوا بعض، وبالتالي وجودك نفسه اصبح في خطر. هتطلع صورة من محفظتك ليك انت واخواتك، هتلاحظ ان اخوك الكبير بدأت صورته تبهت وتختفي. صديقك العالم هيقولك دي نتيجة انك عدلت في مسار الماضي ولابد دلوقتي انك تصحح مسار الاحداث. هترجع للمدينة وتحاول تساعد والدك إنه يكون قوي وعنده ثقة في نفسه ويقف قدام الشاب اللي بيتعدى عليه ويصارح والدتك بحبه. بعد مجموعة من المغامرات في المدينة، والدك هيضرب الشاب اللي بيضايقه ويصارح والدتك بحبه. ساعتها هتشوف أخوك بيرجع في الظهور مرة تانية في الصورة اللي معاك، هتتأكد إن الماضي مساره تعدل. هترجع للعالم لأن الوقت حان والبرق هيضرب المدينة في خلال ساعات. صديقك هيظبط مؤشر الزمن في العربية على سنة 1985 قبل ما الإرهابيين يقتلوه بلحظات، ويطلب منك إنك تنقذه أول لما توصل. في لحظات حرجة بتسوق العربية بسرعة جنونية في اتجاه الساعة اللي في وسط المدينة قبل ما البرق يضرب وينفتح الثقب الزمني مرة تانية وترجع للمستقبل سنة 1985. لكن للأسف هترجع متأخر للحظات وتلاقي الإرهابيين بيضربوا نار على العالم ويقتلوه. هتجري عليه وترفعه من الأرض وانت بتبكي وتقول له انك آسف انك ملحقتش تنقذه، قبل ما تسمع صوته بيضحك ويقوم وهو بيفتح الصدير اللي لابسه ويوريك البدلة الواقية من الرصاص اللي كان لابسها. هيقولك انك بعد ما زرته في الماضي كتب لنفسه ورقة علشان يفتكر وينقذ نفسه. هتستغرب وتقول له انت قلتلي ما تغيرش الماضي. هيقولك الماضي فعلا اتغير من ساعة ما انت رجعت في الزمن. هتروح بيتك وتلاقي كل شيء مختلف، ابوك هو المدير في شغله، والدتك سعيدة وبتحبه، كل شيء مختلف وغريب للأفضل. قبل ما صديقك العالم يخبط على بيتك في نص الليل ويقولك انكم من المفروض ما كنتوش تغيروا مسار الماضي، وانك لازم تيجي معاه حالا دلوقتي علشان تحلوا المشاكل اللي حصلت بسببكو في المستقبل سنة 2015. هتتنهد في تعب وتركب معاه آلة الزمن قبل ما تبدأوا رحلة زمنية جديدة. الوقت لغز حير الفلاسفة والعلماء عبر العصور. الحقيقة الثابتة عن الوقت إن كل لحظة فيه بتمر، لكن يا ترى إيه اللي بنقصده لما بنقول الوقت بيمر؟ فكر في الأحداث المهمة اللي مرت في حياتك لحد اللحظة دي. يوم ميلادك، أول يوم في المدرسة، أول صديق في حياتك، أو يمكن اللحظة اللي فقدت فيها شخص عزيز عليك. كل الأحداث أصبحت في الماضي، لكنها كانت الحاضر في وقت ما. وقتها انت كنت جزء من الأحداث دي كلها، عشتها بحلوها ومرها، لكنها انتهت دلوقتي والوقت مر. انت والوقت عبرتوا الأحداث دي. في الغالب الأحداث دي مهمة بالنسبة لك لأنها شكلت شخصيتك وكيانك الحالي، وكتير من الأحداث اللي حصلت في الماضي غالبا انت ما عندكش ذكريات متعلقة بيها، لكنك ما تقدرش تنكر انها حصلت في الماضي. يمكن الاحداث دي مش حقيقة دلوقتي، لكنها كانت واقع في لحظة ما. دلوقتي فكر في اللي مستنيك في المستقبل، الاحداث اللي مستنياك في القريب العاجل. اكيد هنتفق ان المستقبل هيحتوي على كتير من اللحظات التقليدية، زي لحظة شروق الشمس بكرة او لحظة صحيانك من النوم بكرة، لكن بعض اللحظات المستقبلية دي مهمة زي لحظة موتك مثلا. بالتأكيد اليقين في أحداث ولحظات المستقبل أكبر بكتير من اليقين في لحظات الماضي. هل تقدر تجزم هتكون بتعمل إيه بعد 5 سنين من دلوقتي؟ يا ترى هيكون لسه ليك وجود؟ دي كلها أحداث معظمنا مش متأكد من توقيت حدوثها، مش لأننا ناسيينها أو متجاهلينها، لكن عشان لسه ما حصلتش. على العكس من الماضي والحاضر، لحظات المستقبل لسه الحقائق ما تحددتش فيها. الفلاسفة بيسموا الظاهرة دي انفتاح المستقبل، openness of the future. أحداث الماضي ثابتة غير قابلة للتغير، والحاضر أحداثه حاصلة، مجال تغيرها محدود باللحظة. أما المستقبل مفتوح، أحداثه مازالت محل التغير. مرور الوقت بيتكون من أحداث جديدة هتصبح حاضر قريبا، وأحداث حاضرة هتصبح ماضي قريب، وأحداث ماضية هتصبح ماضي بعيد. الإنسان عادة بيفكر في ظاهرة مرور الوقت على إنها ظاهرة موضوعية objective، بمعنى إنها ما بتعتمدش على رؤية الفرد الشخصي. الوقت ما بيمرش بصورة مختلفة بالنسبة لكل فرد، ومش تحت تحكم أي فرد. الوقت حيمر بنفس الطريقة سواء كان ليك وجود أو كنت مجرد عدم. بمجرد حدوث الحدث المسألة أصبحت منتهية، والحدث أصبح جزء من الماضي. مش بس كده، إحنا كمان بنعتقد إن مفهومنا المعرفي أفضل لأحداث الماضي والحاضر مقارنة بالأحداث المستقبلية. وأخيرا، عادة ما بنشوف إن مرور الوقت له تبعيات وجودية Ontological Implications. الناس اللي ماتت والأشياء اللي اتدمرت في الماضي أصبحت عديمة الوجود، بالرغم من إن كان ليهم وجود في يوم من الأيام. جدك الكبير كان له وجود في يوم ما، لكن النهاردة أصبح غير موجود، وإنت أصبح ليك وجود. مكتبة الأسكندرية القديمة كانت موجودة في يوم من الأيام، لكن النهاردة ملهاش وجود. أما المكتبة الجديدة حلت محلها وأصبح لها وجود النهاردة. نفس المنطق الوجودي ده بينطبق على المستقبل. أنت أكيد عندك أحلام، أمال، خطط ومخاوف من أشياء أو كائنات من الممكن أن يكون ليها وجود في المستقبل، زي ابن أو ابنة حيتولد قريب، أو حرب احتمال تحصل، أو يمكن وظيفة على الأبواب. كلها كائنات لها وجود في النماذج العقلية اللي بتبنيها للمستقبل، لكنها معدومة الوجود في اللحظة الحاضرة. لكننا لو دققنا النظر هنلاقي إن في أسباب قوية بتدعونا إننا نشك في الرؤية التقليدية دي لظاهرة الوقت. في جدلية جذابة مستوحاة من النظريات العلمية الحالية بتجادل إن من غير الممكن وجود مفهوم موضوعي ثابت لظاهرة مرور الوقت. وجدلية تانية بتقول إن مش بالضرورة الماضي والمستقبل حقيقيين زي الحاضر. ما تستعجلش، هنناقش الأفكار المثيرة للجدل دي حالا. الفيلسوف الأمريكي هيلاري بوتنام في مقال نشره سنة 1967 بعنوان الوقت والهندسة الفيزيائية Time and Physical Geometry استخدم اعتبارات علمية لرفض فكرة موضوعية مرور الوقت Time Passage Objectivity، وجادل إنها فكرة غير متسقة مع نظرية النسبية الخاصة The Theory of Special Relativity اللي قدمها عالم الفيزياء الألماني ألبرت أينشتاين سنة 1905. ومن وقتها كتير من فلاسفة ما وراء الطبيعة اللي بيدرسوا ظاهرة الوقت اعتبروا المقال بيقدم حجة قاطعة ضد الرؤية التقليدية للوقت. خلينا نبدأ بتجربة عقلية أينشتاين نفسه كان بيحب يستخدمها علشان يوضح نظرية النسبية الخاصة وتبعيتها. تصور إن في قطر بيعدي على محطة بسرعة ثابتة سين. أحمد راكب في القطر ده، ياسمين واقفة على المحطة اللي القطر اللي راكب فيه أحمد هيعدي عليها. في اللحظة اللي هيعدي فيها قطر أحمد في المحطة، البرق هيضرب مرتين. المرة ألف هتحصل على مسافة من الاتجاه اللي جه منه قطر أحمد، والمرة به هتحصل على مسافة في الاتجاه اللي رايح فيه قطر أحمد. الضربتين هيحصلوا على مسافة متساوية مكانيا من موقع ياسمين. دلوقتي تصور ان ياسمين هتشوف ضربتين البرق في نفس اللحظة. كمان افرض ان الضوء دايما بيتحرك بسرعة ثابتة، ياسمين هتستنتج ان الضربة ألف متزامنة simultaneous مع الضربة به، بما ان الضربتين على مسافتين متساويتين منها. وبفرض ان الضوء بيتحرك دايما بسرعة ثابتة وياسمين شافت البرقين في نفس اللحظة، اذن بالمنطق ده لابد ان البرقين حصلوا في نفس الزمن. ده سؤال أينشتاين بيطرحه، هل يا ترى أحمد هيتفق مع ياسمين إن ضربة البرق ألف وضربة البرق به حصلوا في نفس اللحظة؟ بمعنى هل هم أحداث متزامنة؟ طبقا لأينشتاين، على العكس من ياسمين، أحمد هيقول إن ضربتين البرق ما حصلوش في نفس اللحظة، وده هيطرح إشكالية جديدة، أنهي ضربة حصلت الأول طبقا لأحمد؟ قبل ما أكمل، فكر للحظة، تفتكر أحمد هيشوف إن ضربة البرق ألف اللي حصلت في المكان القطر كان جاي منه حصلت الأول، ولا ضربة البرق به اللي حصلت قدام القطر في الاتجاه اللي رايح له حصلت الأول؟ قبل ما نقدر نجاوب على السؤال ده لازم نكون واضحين في المكان اللي فيه أحمد وياسمين بالنسبة للبرق. الإجابة الواضحة إنهم الاتنين شافوا البرق، وباستخدام سرعة الضوء يقدروا يحسبوا الأوقات اللي حصلت فيها ضربات البرق. ياسمين شافت إن ضربتين البرق متزامنتين لأن الضربتين وصلوا ليها في نفس الوقت. أحمد هيعتقد إن ضربة البرق ألف حصلت قبل ضربة البرق به فقط لو الضوء من الضرب ألف وصل عينه قبل الضوء من الضرب به. هل يا ترى هو ده اللي حصل فعلا؟ الإجابة لا. بما إن القطر اللي راكبه أحمد بيتحرك في اتجاه المكان اللي ضربة البرق به هتحصل فيه وبيبعد عن المكان اللي ضربة البرق ألف حصلت فيه، أحمد هيشوف الضوء من ضربة البرق به قبل ما يشوف الضوء من ضربة البرق ألف. ما تنساش إن في فرضية مهمة جدا بدأنا بيها، وهي إن الضوء بيتحرك بسرعة ثابتة دايما، اللي معناه إن دايما هيبدو ثابت لكل اللي بيشوفوه سواء كانوا بيتحركوا بعيد عن مصدر الضوء أو في اتجاهه. إذن على العكس من ياسمين، أحمد هيشوف إن الأحداث ألف وبه غير متزامنين. يا ترى مين فيهم الصح؟ من الجايز إننا نجادل إن ياسمين هي اللي على حق، على الأقل هي اللي في حالة ثبات ريست، واقفة مكانها على المحطة، وبالتالي هي اللي هتكون أدق في تحديد أنهي برق حصل الأول. لكن الإشكالية هنا إن علماء الفيزياء فيزيست أثبتوا من زمان حتى قبل ما أينشتاين يقدم نظرية النسبية الخاصة إن مفيش حاجة اسمها حالة ثبات أو سكون تام absolute rest، زي ما ياسمين بتعتقد إنها اللي في حالة سكون وأحمد بيتحرك بسرعة سين. من وجهة نظر أحمد هو اللي في حالة سكون وياسمين بتتحرك بسرعة سين. وبما إن مفيش حقيقة موضوعية عن مين اللي في حالة سكون، بالتالي مفيش حقيقة موضوعية عن حقيقة إن كان البرق ألف وبه متزامنين ولا لأ. في حقائق نسبية فقط عن التزامن. بالنسبة لياسمين ضربتين البرق متزامنتين، بالنسبة لأحمد البرق ألف حصل بعد به، لكن مفيش حقيقة موضوعية عن إمتى البرق ألف حصل بالنسبة لبه. أكيد دلوقتي بتسأل نفسك إيه علاقة نسبية تزامن الأحداث بموضوعية مرور الوقت؟ في الحقيقة العلاقة وثيقة جدا، لأن لو تزامن الأحداث نسبي relative، إذن لابد أن مرور الوقت هو كمان نسبي، وده لأن لو الحقائق عن التزامن حقائق نسبية إذن مفيش حقائق موضوعية عن أي الأحداث حالية present وأيها مستقبلي future وأيها ماضي past. إن حدث ما يكون حاضر معناه إنه يكون متزامن مع الأحداث التانية اللي بتحصل هنا دلوقتي. إن حدث ما يكون ماضي معناه إن الحدث متزامن مع الأحداث اللي حصلت قبل الأحداث الحالية دلوقتي، ولو في أحداث مستقبلية ده معناه إنها متزامنة مع الأحداث التالية للأحداث الحالية دلوقتي. لو التزامن نسبي إذن الحقائق عن الأحداث الحاضرة الماضية والمستقبلية نسبية هي كمان، وده بيضعف من فكرة موضوعية مرور الوقت. في تجربة قطر أينشتاين الفرق في سرعة المراقبين للأحداث مش كبير، وبالتالي مش هيكون في اختلاف كبير في أي الأحداث ماضي وأيها حاضر وأيها مستقبل. الاختلاف هيتضح بقوة لو اعتبرنا حالات فيها المراقبين للأحداث بيتحركوا بسرعات كبيرة بالنسبة لبعض. يعني لو فرضنا إن أحمد كان بيتحرك بسرعة قريبة من سرعة الضوء مقارنة بياسمين، الاختلاف في رؤيتهم للأحداث اللي بتحصل حواليهم هيكون كبير وجذري. نسبية التزامن يبدو أن ليها تأثير على حقيقة الموجودات، وبالتالي بتفرض علينا أننا نفكر في بعض الرؤى الوجودية عن الوقت Ontologies of Time. هنناقش أربع أفكار رئيسية عن إيه الأشياء والأحداث اللي ليها وجود. هنتجنب فيها الأفكار العدمية Nihilists اللي بتشوف أن مفيش وجود للأشياء أو الأحداث داخل إطار الزمن. لاحظ أن الأفكار الأربعة هيتفقوا على حقيقة الحاضر present، لكن السؤال الرئيسي في علم وجود الوقت Ontology of Time هو هل في وجود للأشياء والأحداث في المستقبل والماضي بالإضافة للأشياء والأحداث الموجودة في الحاضر. الفكرة الأولى هي الأبدية Eternalism اللي بتقول إن في أشياء في الماضي الحاضر والمستقبل، أما الرؤية الثانية هي الحضورية Presentism اللي بتقول إن وجود الأشياء والأحداث في الحاضر فقط، أي إن ملهاش وجود في الماضي أو المستقبل. الرؤية الثالثة هي نظرية الكتلة المتنامية The Growing Block Theory، بتقول إن في وجود للأشياء والأحداث في الماضي والحاضر فقط. أما الرؤية الرابعة والأخيرة هي نظرية الكتلة المتآكلة The Shrinking Block Theory، اللي بتقول زي ما انت أكيد متصور دلوقتي إن الأشياء والأحداث ليها وجود في الحاضر والمستقبل فقط. رؤيتين بس هما اللي متوافقين مع الفكرة العامة اللي بدأنا بيها، وهما الحضورية ونظرية الكتلة المتنامية، لأنهم بيعترفوا بوجود الأشياء والأحداث في الحاضر أو الحاضر والماضي. طبقاً للرؤيتين، الأحداث المستقبلية مش حقيقية لأنها لسه ما حصلتش، أحداث الحاضر حقيقية لأنها بتحصل حالاً. الاختلاف بين أنصار رؤية الحضورية ونظرية الكتلة المتنامية هو إن في وجود للأشياء والأحداث في الماضي. أنصار نظرية الكتلة المتنامية بيشوفوا إن مرور الوقت زيه زي كتلة كبيرة بتتزايد أو تتنامى مع الوقت. الكتلة دي بتمثل الواقع أو الحقيقة، إيه اللي له وجود. الحضوريين presentists بيختلفوا مع الرؤية دي وبيجادلوا إن الماضي مش حقيقي زيه بالظبط زي المستقبل، كل اللي له وجود موجود فقط في الحاضر. بالرغم من إن الجايز إن في فرق معرفي epistemological difference بين المستقبل والماضي، بمعنى إن معرفتنا بالماضي أكبر من معرفتنا بالمستقبل زي ما قلنا قبل كده، إلا إن ده ما بينطبقش على الفرق الميتافيزيقي metaphysical difference. طبقا للحضوريين، جمال عبد الناصر ملوش وجود دلوقتي زيه بالظبط زي حفيد حفيد حفيدك اللي لسه ما اتولدش. نظرية الكتلة المتآكلة فكرة قليل من الفلاسفة اللي بيعتنقوها. طبقا للنظرية دي، الأشياء والأحداث لها وجود في الحاضر والمستقبل بس، الماضي ملوش وجود، وكأن الحقيقة كتلة ثابتة بتتآكل مع مرور الوقت والأحداث. الواقع هو اللي بيحصل دلوقتي أو اللي هيحصل في المستقبل، لكن بمجرد إنه بيحصل بيتآكل من كتلة الوجود ويصبح عدمي. أما الأبدية، الرؤية اللي بتقول إن أحداث الماضي الحاضر والمستقبل كلها حقيقية وليها وجود، هي الرؤية الوحيدة اللي بتفشل في تفسير الفكرة البديهية إن مرور الوقت له تبعيات وجودية. طبقا لفيلسوف الأبدية Eternalist، أشياء الماضي والمستقبل حقيقية وليها وجود زيها زي أشياء الحاضر بالظبط. فيلسوف الأبدية بيفكر في الوقت بنفس الصورة اللي بيفكر بيها في الأماكن، يعني هرم خوفو موجود بنفس الصورة اللي موجود فيها المبنى اللي انت قاعد فيه دلوقتي. على العكس من المبنى اللي انت فيه دلوقتي، هرم خوفو مش موجود هنا إلا إذا كنت طبعا قاعد في هرم خوفو دلوقتي. بمعنى تاني، هرم خوفو مش مكانك الجغرافي، لكن مش معنى كده إنه ملوش وجود. بنفس الطريقة، الأبديين بيقولوا إن أحداث الماضي والمستقبل حقيقية زيها زي أحداث الحاضر بالظبط. أحداث الماضي والمستقبل ملهمش وجود في الوقت الحاضر، ما هماش الموقع الزمني بتاعك temporal location، لكن مش معنى كده إن ملهمش وجود على الإطلاق. أكيد دلوقتي متصور ليه نظرية النسبية الخاصة لأينشتاين خلت كتير من الفلاسفة يرفضوا النظريات الوجودية التانية ويعتنقوا النظرية الأبدية. جدلية أبدية الزمن بناء على نظرية النسبية الخاصة The argument for eternalism from special relativity. 1- لو كانت الحضورية presentism أو نظرية الكتلة المتنامية أو المتآكلة growing or shrinking block series صحيحة، إذن لابد أن الأشياء أو الأحداث حقيقية ولها وجود بناء على إن كانت في الماضي الحاضر أو المستقبل. 2- لكن الأشياء والأحداث الماضية الحاضرة أو المستقبلية بتعتمد على أي من الأحداث دي متزامن مع الحاضر. 3- لو نظرية النسبية الخاصة صحيحة، إذن الأحداث متزامنة مع الحاضر طبقا لوجهة نظر الفرد. 4- نظرية النسبية الخاصة صحيحة. 5- إذن لابد أن الأحداث المتزامنة مع الحاضر معتمدة على وجهة نظر الفرد. 6- إذن لو إن الحضورية أو نظرية الكتلة المتنامية أو المتآكلة نظريات صحيحة، إذن لابد إن الأشياء والأحداث الحقيقية مجرد وجهة نظر للفرد. 7- لكننا افترضنا إن الواقع موضوعي ما بيعتمدش على وجهة نظر الفرد. 8. إذن لابد أن نظريات الحضورية، الكتلة المتنامية والمتأكلة كلها نظريات غير صحيحة، وده بيخلي النظرية الأبدية إترناليزم هي النظرية الوجودية الوحيدة للوقت اللي ما بتخليش الواقع رياليتي معتمد على حقائق نسبية subjective facts عن الماضي، الحاضر أو المستقبل. من الجايز تقول وليه افترضنا أن الواقع موضوعي؟ ليه ما يكونش الواقع نسبي؟ لكن إزاي من الممكن أن يكون وجود شيء ماسين واقع أو حقيقة نسبية بالنسبة لشخص لكنه غير حقيقي بالنسبة لشخص تاني؟ لو شيء سين واقع أو موجود بالنسبة لياسمين، وياسمين على حق، أحمد من الجايز أنه ما يعتقدش في وجود سين، لكن ده مش هيأثر على وجود سين في شيء. الأبدية هي النظرية الوجودية الوحيدة للوقت اللي بتتجنب فكرة أن الوجود نسبي subjective existence، بما أنها ما بتفرقش بين الأشياء والأحداث في الماضي، الحاضر والمستقبل. وبالتالي النظرية الأبدية أصبحت الرؤية الوجودية اللي أعتقد أنها المقصودة بنظرية النسبية الخاصة لأينشتاين. وفعلا من تبعيات نظرية النسبية الخاصة The Special Theory of Relativity لو فاكر من مادة الفيزياء، هو أن الواحد المفروض ما يفكرش في الواقع على أنه مجموعة من الأشياء منتشرة في مكان ثلاثي الأبعاد Three Dimensional Space اللي بتحفظ وجودها من نقطة للتانية عبر الزمن. على النقيض، الأشياء والأحداث بتحصل في مجسم رباعي الأبعاد موحد من الزمان والمكان Unified Four Dimensional Manifold of Space-Time. المكان والزمان في النظرية النسبية الخاصة بيطلق عليه زمان مكان مينكوفسكي Space-Time، على اسم الرياضي الألماني هيرمان مينكوفسكي اللي اقترح الفكرة على أينشتاين. زمان مكان مينكوفسكي بيتسم بالخواص دي، إن مجسم رباعي الأبعاد، بمعنى إن علشان الفرد يقدر يحدد مكان ما في المجسم لابد أنه يدي إحداثيات رباعية X, Y, Z, and T. كمان مفيش تقسيم موضوعي مفضل للمجسم ده في صورة شرائح زمنية، بمعنى أن مراقبين للأحداث بيتحركوا بسرعات نسبية لبعضهم. كل واحد هيقسم المجسم الزمكاني لشرائح مكانية وزمانية مختلفة لكنها كلها صحيحة في نفس الوقت. كمان في وجود لحقائق موضوعية عن المسافة بين النقط الزمكانية في المجسم، لكن مفيش حقائق عن المسافات المكانية spatial distance والمسافات الزمانية temporal distance اللي دايما ما هتكون مختلفة بناء على المتلقي أو المراقب للمجسم الزمكاني. يعني لو فاكر من تجربة القطر العقلية اللي بدأنا بيها، ضربتين البرق حصلوا في نقطتين مختلفتين في مجسم مينكوفسكي الزمكاني. إذن لابد أن في حقيقة موضوعية عن المسافة الزمكانية Spatio-Temporal Distance بين ضربتين البرق. الحقيقة الموضوعية الوحيدة عن المسافة اللي بينهم هي المسافة الزمكانية، أو أحياناً بيطلق عليها فاصل الوقت والمكان Space-Time Interval، ودي نتيجة لأن مفيش طريقة مفضلة لتقسيم المجسم الزمكاني لشرائح وقت وزمن مستقلة ومنفصلة. نظرية النسبية الخاصة بتقول لنا تقسيم المجسم الزمكاني بصورة تطرح حقائق موضوعية عن المسافات الزمانية أو المكانية مش جزء من التركيب الموضوعي objective structure بتاع العالم اللي احنا جزء منه. زي ما في ملاحظ للمجسم الزمكاني ممكن يقسم المجسم بطريقة ما، ملاحظ آخر بيتحرك بسرعة مختلفة من الممكن يقسمه بشكل تاني، اللي بالتبعية هيفرض علينا تبني النظرية الأبدية كالرؤية الوجودية الأدق للوقت. لو كان النموذج العقلي بتاعك للكون على نفس الصورة اللي فيلسوف الأبدية بيتصور بيها الكون، إذن هتشوف إن أحداث المستقبل والماضي حقيقية زيها زي أحداث الحاضر، وبالشكل ده أصبحت ملزم بالاعتقاد إن أحداث المستقبل مقررة محددة وثابتة، بمعنى ان في حقائق ثابتة عن الاحداث اللي هتحصل في المستقبل. علشان الكلام يكون واضح اكتر، خلينا نفرق بوضوح المعنيين وراء فعل يكون وفعل يوجد. المعنى الاول معنى غير زمني tenseless او ابدي، والمعنى الثاني معنى زمني tense. يعني فكر في الجملتين دول، طلعت حرب على العكس من عاشور الناجي له وجود. طلعت حرب شخص حقيقي زيه زي أحمد زويل. طلعت حرب كان له وجود لكنه غير موجود. لو تأملت الجملتين دول هتلاحظ إنهم بينقضوا بعض. فيلسوف الحضورية بريزنتست هينكر إن الجملة الأولى صحيحة لكنه هيوافق إن الجملة التانية صحيحة، في حين إن فيلسوف الأبدية إترناليست على النقيض عاوز يقول إن الجملة الأولى والتانية صحيحة وإن مفيش تناقض ما بينهم. السبب من وجهة نظر فيلسوف الأبدية هو إن لابد إننا ندرك إن في معنيين وراء فعلين الكينونة يكون ويوجد. في الجملة الأولى المعنى المقصود من استخدام يكون ويوجد معنى غير زمني أو المعنى الأبدي، شيء ما له وجود بمعنى غير زمني أو معنى أبدي، يعني الشيء ده له وجود في زمن ما لكن مش بالضرورة الحاضر. لو كان فيه وجود realm of existence خارج حدود الزمان، إذن الشيء ده هيكون موجود في عالم الوجود ده. يعني مثلا زي ما تكلمنا قبل كده في حلقة إشكالية الكائنات المجردة، الواحد ممكن يعتقد في وجود كائنات مجردة زي الأرقام مثلا. الأرقام في الحالة دي لها وجود علوي في عالم خارج إطار الزمن، بنفس الطريقة اللي ممكن الواحد يعتقد فيها في وجود موجود علوي إله خارج حدود الزمن. الوجود في الحالة دي بيكون وجود أبدي بدون معنى زمني. المعنى التاني لموجود في الجملة التانية معنى زمني بمعنى إنه موجود دلوقتي. وبما إن فيلسوف الأبدية بيعتقد إن في أشياء وأحداث لها وجود أبدي بمعنى إن مش بالضرورة إن يكون لها وجود في نفس اللحظة الحاضرة، إذن حيكون من حقه إنه يعتنق الجملتين الأولى والتانية من غير ما يشوف إن في تناقض ما بينهم. أما فيلسوف الحضورية اللي بيعتقد إن الوجود محدود بالوجود الحاضر أو الحالي، هيرفض التفريق بين المعنيين دول، لأن بالنسبة له موجود لها معنى واحد وهو موجود دلوقتي. دلوقتي ممكن نحلل موقف فيلسوف الأبدية كالآتي: في البداية في الوجود الغير زمني أو الأبدي اللي ممكن نتصوره كمجسم من كاوسكي الزمكاني، لكن كمان في حقائق عن إيه الأشياء والأحداث اللي ليها وجود في المجسم عند نقط معينة، حقائق عن إيه الموجود الآن في الماضي أو المستقبل. أكيد دلوقتي بتفكر لو فيلسوف الأبدية بيتبع نظرية النسبية الخاصة، إذن لابد إنه هيعتقد إن الأشياء والأحداث اللي لها وجود في الماضي الحاضر والمستقبل نسبية طبقا لحركة الفرد. فعلا معظم فلاسفة الأبدية بيتفقوا مع الفكرة دي وبيعتقدوا إن الحقائق عن إيه هو الماضي الحاضر والمستقبل كلها حقائق نسبية subjective مش موضوعية objective، أي إن اللي له وجود بمعنى زمني tensed موجود بشكل نسبي، أما الحقائق الأساسية عن إيه اللي له وجود حقائق موضوعية. دي حقائق عن إيه اللي له وجود في الكون بالمعنى الغير زمني أو الأبدي، وده المهم من وجهة نظر علم الوجود. فلسفة الأبدية كمان بيجادلوا إن الحقائق عن إيه هو الماضي الحاضر والمستقبل لها خاصية مهمة جدا، وهي إنها حقائق نسبية لكنها كمان من الممكن اختزالها أو تبسيطها، بمعنى تاني إن من الممكن تفسيرها عن طريق حقائق غير زمنية أساسية fundamental tenseless facts، وده واحد من الفروق الجوهرية في الرؤية الوجودية للكون ما بين فلسفة الوجودية وفلسفة الحضورية. علشان نوضح الفرق ده لابد أننا نقدم واحد من أهم الفروق النظرية في فلسفة الوقت philosophy of time اللي قدمه الفيلسوف الإنجليزي جي ام اي ماكتاغرد في ورقة بحثية بتعتبر من أهم أعماله وأهم ما نشر في فلسفة الوقت لحد اللحظة دي، بعنوان وهمية الوقت The Unreality of Time، نشرها سنة 1908 وحاول فيها يوضح الفرق بين متسلسلة ألف A series ومتسلسلة B series للوقت اللي فيهم الأحداث بتترتب طبقا لنسبية أوقاتهم. متسلسلة ألف للأحداث A series بترتب الأحداث الزمنية طبقا لترتيب حدوثها في الماضي الحاضر أو المستقبل، بمعنى آخر الترتيب الزمني. من الممكن أننا نتصور متسلسلة ألف للأحداث الزمنية على صورة خط زمني، أحداث الماضي هتكون في جانب من الخط ده وأحداث المستقبل هتكون على الجانب المعاكس على نفس الخط الزمني. لو الزمن لا نهائي infinite، ساعتها من الممكن نتخيل الخط الزمني ده بدون بداية أو نهاية. على سبيل المثال، الأحداث دي ممكن ترتبها على الخط الزمني كالآتي: القاهرة عاصمة مصر في الحاضر، في الزمن الحالي الناس بتعرف الوقت عن طريق تليفونها المحمول، أنا هروح شرم الشيخ الصيف الجاي، الشمس هتبدأ في الخمود بعد حوالي 5 مليار سنة في المستقبل. مواقع الأحداث في المتسلسلة ألف بيتغير مع مرور الوقت، الأحداث اللي في المستقبل هتصبح حاضر، والأحداث اللي في الحاضر هتصبح ماضي. هنطلق على الخواص اللي بتحدد مواقع الأحداث في المتسلسلة ألف حقائق ألف A Facts. متسلسلة ب للأحداث B Series طريقة مختلفة للترتيب الزمني Temporal Ordering. في المتسلسلة دي الأحداث بيتم ترتيبها طبقا لتواريخها وأوقاتها وعلاقتها بالنسبة للأحداث التالية اللاحقة أو المتزامنة معاها، أو بصيغة تانية بيتم ترتيبها طبقا لخواص به B Features، اللي هي خواص غير زمنية Tenseless Features، اللي بتعبر عن علاقتها الزمنية النسبية بالنسبة لبعضها البعض. مثلا ممكن نرتب الأحداث دي طبقا لعلاقتها بسنة 2015: القاهرة عاصمة مصر في سنة 2015، في سنة 2015 الناس بتعرف الوقت عن طريق تليفوناتها المحمولة، أنا هروح شرم الشيخ في صيف 2015، الشمس هتبدأ في الخمود بعد حوالي 5 مليار سنة من سنة 2015. بالرغم من أن مواقع الأحداث بتتغير في المتسلسلة ألف، إلا أنها ما بتتغيرش في المتسلسلة ب مع مرور الوقت. الحقائق بتفضل ثابتة عن أن القاهرة عاصمة مصر سنة 2015، لكن بالتأكيد القاهرة ما كانتش عاصمة مصر سنة 600 ميلادية، القاهرة ما كانش لها وجود من الأساس ساعتها، الإسكندرية كانت هي عاصمة مصر في التوقيت ده. إذن في متسلسلة ب للأحداث الزمنية لابد أنك تتصور أن في مراقب للمتسلسلة واقف خارج حدود الزمن بيراقب الأحداث داخل الزمن، وبيكون جمل عن الأحداث دي طبقا لعلاقتها ببعضها البعض. الحقائق دي عن خواص مواقع الأحداث والأشياء في متسلسلة ب للأحداث ممكن نطلق عليها حقائق ب B Facts. زي ما أكيد توقعت، حقائق ألف متغيرة أما حقائق ب ثابتة، ده غير إنها حقائق غير زمنية لأنها بتستخدم لغة غير زمنية، إنما لغة علائقية بتربط الأحداث ببعضها، وفعلا أحداث أبدية بشكل موضوعي. لكن بالرغم من إن حقائق به غير زمنية، إلا إنها حقائق عن الزمن لأنها حقائق عن التواريخ والأوقات وعلاقتهم ببعضهم البعض في إطار زمني، باستثناء فلسفة العدمية نايلستس اللي بينكروا واقعية الوقت بالمرة. كل فلسفة ما وراء الطبيعة بيتفقوا إن في نوعين من الحقائق عن الوقت: حقائق ألف وحقائق به. الجدال أي من الحقائق دي بيعتبر حقائق أساسية. في الحقيقة في رؤيتين للإشكالية دي، معظم فلسفة الأبدية Eternalists بيعتبروا من أنصار حقائق به B-Theorists. نظرية به للزمن B-Theory of Time بتقول إن كل حقائق ألف A-Facts، الحقائق عن الماضي الحاضر والمستقبل، من الممكن تبسطها أو اختزالها في صورة حقائق به B-Facts. بصيغة تانية، كل الحقائق الزمنية من الممكن تبسطها في صورة حقائق غير زمنية All tensed facts are reducible to tenseless facts. خليني أضرب لك مثال علشان أوضح لك الفكرة أكتر. تخيل إن النهاردة 20 أكتوبر 2015، فيلسوف نظرية به هيقول إن الحقائق المعبر عنها بالجملة دي، القاهرة عاصمة مصر الآن، جذورها متأصلة في الحقيقة الثابتة إن القاهرة عاصمة مصر في 20 أكتوبر سنة 2015. حقيقة ألف من الممكن تفسيرها في صورة حقيقة عن إيه اللي بيحصل في تاريخ اليوم ده، اللي هي حقيقة ب. وبالشكل ده، بالرغم من إن الجملة الأولى بتعبر عن جملة زمنية متغيرة، إلا إنها في الواقع مجرد تعبير عن حقيقة غير زمنية ثابتة. الرؤية المضادة لنظرية ب هي زي ما انت اكيد توقعت نظرية ألف للزمن A Theory of Time. ابسط طريقة نقدر نفهم بيها نظرية ألف للزمن هي إنها رفض لنظرية به للزمن. فيلسوف نظرية به بيقول إن حقائق ألف من الممكن تبسطها أو اختزالها لحقائق به. فيلسوف نظرية ألف بينكر ده ويقول إن حقائق ألف غير قابلة للاختزال في صورة حقائق به. حقائق ألف غير قابلة للاختزال بالمرة لأنها حقائق متغيرة. فلسفة نظرية ألف بيجادلوا إن الأحداث في نظرية ألف متغيرة، المستقبل بيصبح حاضر والحاضر بيصبح ماضي، لكن أحداث به غير متغيرة، وبالتالي مش ممكن اختزال أحداث ألف لأحداث به. تعبير عن الزمن في صورة متسلسلة ألف ضروري بجانب نظرية به. في ورقته البحثية ماكتاجرد جادل إن مش بس الحقائق عن الماضي الحاضر والمستقبل من غير الممكن اختزالها في صورة حقائق به، لكنه كمان جادل إن حقائق ألف أساسية عن حقائق به. بالنسبة له لو مفيش حقائق عن أحداث الماضي الحاضر المستقبل، إذن مفيش حاجة اسمها وقت. الوقت ساعتها بيصبح غير واقعي أو بدون وجود، والسبب في ده من وجهة نظره إن الوقت بيحمل في طياته فكرة التغيير change. علشان الوقت يكون حقيقي لابد إن شيء ما يتغير، لكن ماكتاجرد اعتقد إن التغيير ممكن فقط لو كان في وجود لمتسلسلة ألف للأحداث. لو كان الوجود فقط لحقائق به، حقائق عن الثابت والنسبي بالنسبة لمواقع الأحداث في متسلسلة به، في الحالة دي مش هيكون في تغيير. ماكتاجرد بيعبر عن الفكرة دي بمثال من الواقع، وهو موت ملكة إنجلترا آن، كوين آن. لو موت الملكة آن بيحصل سنة 1714، إذن ده حدث غير زمني دايما بيحصل سنة 1714. لو موت الملكة آن بيحصل قبل الثورة الأمريكية، إذن بشكل زمني دايما ما هيحصل قبل الثورة الأمريكية. كمان الأحداث ما بتتغيرش في خواصها الغير زمنية، موت الملكة آن دايما ما هيكون موت، الحدث ما بيحصلش الفترة وبعد كده بيكتسب خاصية الموت. أو موت الملكة آن مش من الممكن إنه ما يكونش موت، لو كان موت بطيء ومؤلم هيكون دايما موت بطيء ومؤلم. لو حصل في قصر كينسينغتون يبقى دايما هيحصل في قصر كينسينغتون. ومن هنا ماكتاجرد بيستنتج إن لو في حقائق به فقط من غير الممكن إن يكون في تغيير، وبالتالي التغيير بيتطلب وجود حقائق المتسلسلة ألف الغير قابلة للاختزال، لأن التغيير من الممكن إنه يحصل فقط في خواص ألف أو الخواص الزمنية. في حالة موت الملكة آن التغيير بيحصل في خواص الحدث الزمانية، الحدث كان حاضر في وقت ما وبعدين تحول لماضي، حاليا الحدث 300 سنة في الماضي، وبالتالي في حاجة ماسة لمتسلسلة ألف للتعبير عن فكرة التغير في الزمن. لأن كتير من الفلاسفة اتبعوا ماكتاجرد في فكرته عن الزمن، نظرية به عادة ما بيطلق عليها نظرية الزمن الثابتة Static Theory of Time. من غير متسلسلة ألف الغير قابلة للاختزال مفيش شيء هيتغير، وبالتالي بتصبح نظرية زمنية ثابتة. النقد ده في محله، لكن فلسفة نظرية به من الممكن أنهم يردوا أن الجدلية دي تجاهل الطريقة من الممكن أن التغيير يحصل بيها في الكون. صحيح أن الأحداث من غير الممكن أبدا أنها تتغير طبقا لنظرية به، لكن الأحداث مش هي المكون الوحيد في علم وجود نظرية به. فلسفة نظرية به من الممكن أنهم يعتقدوا في وجود الكائنات أو الأشياء، ويشوفوا أن في تغيير بيطرأ على الأشياء دي في لحظة زمكانية معينة، شيء ما من الممكن أنه يمتلك خاصية معينة، لكن في لحظة زمكانية تانية نفس الشيء حيفقد الخاصية دي. يعني لو طبقنا الفكرة دي على مثال ماكتاجرد، صحيح حدث أن ملكة إنجلترا آن ماتت في لحظة معينة من الزمن من المستحيل أنه يتغير، لكن الملكة آن نفسها تغيرت، كانت عايشة سنة 1713 لكنها ميتة سنة 1714. وبما أن الملكة آن نفسها أصبح لها خواص مختلفة في لحظات زمكانية مختلفة، إذن أصبح من الممكن حدوث تغيير طبقا لنظرية به. وبالشكل ده أنصار نظرية به قدموا حل الإشكالية أن النظرية بتقدم رؤية ثابتة للزمن ما بتحتويش على فكرة التغيير. لكن تاريخيا فلسفة نظرية ألف كانوا غير راضيين عن الحل ده، وبيجادلوا إن صحيح نظرية به ممكن تقدم صورة مختلفة للتغيير في تصورها، لكنه تغيير غير حقيقي أو تغيير بالمعنى المتعارف عليه بالنسبة لنا، وهو التغير مع مرور الوقت. ده نوع التغير اللي بيشكل نظرية ألف للأحداث، أحداث من المستقبل وتصبح حاضر وبعدين تتحول لماضي. ده نوع من التغير كلنا جربناه وعارفينه، كلنا مدركين من خلال تجربتنا الحياتية في الزمن إن المرور الموضوعي للوقت له وجود، لكن فلسفة نظرية به بيتجاهلوا التغير ده تماما. فلسفة نظرية به هيردوا إن تجربتنا الزمنية اللي بنعيش فيها تغير مرور الوقت مجرد وهم، وإن التغير الحقيقي اللي له وجود هو تغير الأشياء. ودي واحدة من المواضيع اللي ما زالت محل خلاف كبير داير بين فلسفة ما وراء الطبيعة. في العادة فلسفة الأبدية Eternalists بيعتقدوا في نظرية به بي سيري. التركيبة دي ما بين الأبدية ونظرية به عادة ما بيطلق عليها رؤية الكون ككتلة The Block Universe View، لكن مش دايما كل فلسفة نظرية به بيكونوا من فلسفة الأبدية. في الواقع في رؤية من الممكن يكون فيها الفرد من أنصار فلسفة الأبدية ويعتنق نظرية ألف A-Theory. الرؤية دي بيطلق عليها رؤية النقطة المضيئة المتحركة The Moving Spotlight View، اللي فيها بنرجع لمجسم مينكاوسكي الزمكاني اللي بيمثل الحقائق عن الأشياء أو الأحداث اللي ليها وجود. في الرؤية دي من الممكن تمثيل الحاضر المتغير على إنه نقطة مضيئة متحركة بتكشف مناطق مختلفة من المجسم مع مرور الوقت. الرؤية دي ما لقيتش دعم كبير بين الفلاسفة لعدة أسباب، أهمها هو إن محتويات الموقع اللي هتكون فيه النقطة المضيئة غير محددة. فكر في اللي الرؤية دي بتحاول تقول، بما إنها رؤية أبدية إذن لابد من وجود أحداث الماضي الحاضر والمستقبل في نفس الوقت في المجسم الزمكاني، لكن في نفس الوقت بتفتح الباب قدام فكرة مرور الوقت عن طريق طرح فكرة إن أحداث الحاضر بتكون خواص ألف A properties وأحداث الماضي والمستقبل بتفتقد الخواص دي. لكن إيه هي يا ترى الخواص اللي بتميز أحداث الحاضر عن الماضي والمستقبل؟ الرؤية بتستخدم استعارة نقطة الضوء اللي هيقودنا إننا نفكر إن أحداث الماضي والمستقبل حقيقية زيها زي الحاضر، لكن مش في بؤرة الضوء. دي مجرد استعارة طبعا لتقريب الفكرة. إحنا عاوزين نعرف الحقيقة عن الفرق ما بين الحاضر والأوقات التانية. بالتالي أنصار استعارة نقطة الضوء المتحركة لابد إنهم يقدموا تفسير أفضل من الاستعارة عن جوهر الفرق ده. بالتأكيد معظم فلسفة نظرية ألف النهاردة بيعتبروا من أنصار نظرية الحضورية Presentists، لأنها هي النظرية الوحيدة اللي بتقدم تفسير واضح لسؤال إيه الفرق الجوهري ما بين الحاضر والأزمنة التانية. الحاضر بس هو اللي بيقدم رؤية موضوعية لمرور الوقت. الفرق ما بين الأشياء والأحداث في الحاضر وفي الأزمنة الأخرى هو فرق في الوجود. أحداث الحاضر فقط هي اللي ليها وجود، ومرور الوقت مجرد تعبير عن التغير في حالة الأشياء والأحداث من موجودة لعديمة الوجود. أحداث الحاضر بتصبح ماضي عديم الوجود، وأحداث المستقبل بتصبح حاضر حال الوجود. إذن دلوقتي إحنا قدام رؤيتين، رؤية نظرية ألف والحضورية اللي بتتفق مع تجربتنا الحياتية لمرور الوقت، ورؤية نظرية به والأبدية اللي يبدو من السهل توفيقها مع نظرية النسبية الخاصة. واحد من الاعتراضات القوية اللي بيطرحها الفلاسفة على الرؤية الأولى نابع من نظرية صانع الحقيقة Truth Maker Theory. لو فاكر في بداية سلسلة ما وراء الطبيعة ناقشنا نظرية صانع الحقيقة اللي بتقول إن لما بيكون في جملة أو فرضية صحيحة لابد من وجود شيء في الواقع بيخلي الجملة أو الفرضية دي صحيحة. صحة جملة أو فرضية ما ينفعش يكون مجرد حقيقة غاشمة Proof Fact. فكر في الجملة دي على سبيل المثال، في 3 أسود في حديقة حيوان الجيزة. لو الجملة دي صحيحة إذن لابد من وجود أشياء في الواقع بتخلي الجملة دي صحيحة. الأشياء دي هي صانع الحقيقة للجملة. الجملة الحقيقية لابد إنها تكون متصلة بالواقع بصورة ما. في العادة الفلاسفة بيحددوا شروط في الأشياء اللي بتمثل صانع الحقيقة. لابد إن الأشياء دي تكون بتحتوي على نفس الخواص التصنيفية categorical features للأشياء المذكورة في الجملة، وتكون في علاقات حقيقية متناسقة مع العلاقات في الجملة. يعني في الحالة دي لابد من وجود حديقة حيوان في الجيزة ويكون فيها ثلاث أسود. مثلا الجملة دي غير صحيحة، يوجد ثلاث حيوانات باندا في حديقة حيوان الجيزة، لأن مفيش صانع حقيقة بيدعمها. بالرغم من أن في ثلاث حيوانات باندا في مكان ما في العالم، إلا أنهم مش موجودين في حديقة حيوان الجيزة. ومن هنا العلاقة بين الأشياء في الواقع ما بتمثلش الجملة، وبالتالي مفيش صانع حقيقة. دلوقتي خلينا ناخد جملة زمنية كمثال. الديناصورات عاشت على الأرض، أولمبيات 2020 هتقام في طوكيو. الجملتين دول صحيحتين طبقا لمبدأ صانع الحقيقة، لأن في صانع حقيقة بيدعمهم. في الجملة الأولى صانع الحقيقة هيعبر عن وجود ديناصورات في زمن ما، وفي الجملة الثانية صانع الحقيقة لابد أنه يمثل حدوث الأولمبيات سنة 2020 في طوكيو. لو كنت من أنصار الأبدية ونظرية به، مفيش مشكلة في حقيقة الجملتين دول، لأن في صانع حقيقة بيدعمهم. وبالنسبة لك كمعتنق للنظرية الأبدية، أحداث الماضي الحاضر والمستقبل حقيقية كلها. بما أن الجمل دي زمنية، فيلسوف نظرية به هيختزلها في صورة جمل غير زمنية. مثلا الديناصورات عاشت على الأرض في زمن ما قبل 20 أكتوبر 2015، وأولمبيات 2020 هتقام في طوكيو في وقت ما بعد 20 أكتوبر 2015. إذن فيلسوف نظرية به علشان يقدر يفهم الجمل دي، لابد أنه يعتقد في أن الماضي والمستقبل واقعيين ولهم وجود. لو الماضي أو المستقبل عديمين الوجود، إذن الجملتين دول غير صحيحتين بالمرة. لكن الجملتين صحيحتين، إذن الماضي والمستقبل لهم وجود. الجدلية دي من الممكن تعممها على أي أحداث في الماضي أو المستقبل. وباستخدام نظرية به للزمن، أنصار نظرية الحضورية بيواجهوا مشكلة في إثبات الحقيقة، لكن فلسفة الحضورية ما بيعتقدوش في نظرية به، على العكس بيعتقدوا في نظرية ألف، وحيجادلوا أن الجملتين من غير الممكن اختزالهم لجملة غير زمنية. لكن إزاي حيقدروا يفهموا الحقائق عن الماضي والمستقبل؟ فلسفة نظرية ألف حيرفضوا أنهم يستخدموا معامل الكمية الوجودي اللي بيستخدم في التعبير عن الماضي والمستقبل للتعبير عن التركيب المنطقي للجمل الزمنية. لكن فلسفة نظرية ألف هيقدموا تدوين روائي منطقي Novel Logical Notation علشان يعبروا عن ظاهرة الزمن بطريقة منطقية رمزية. المنطق الزمني Tensed Logic قدموا الرياضي وعالم المنطق والفيلسوف النيوزيلندي آرثر براير. في المنطق الزمني تم تقديم نوع جديد من المعاملات اللي بيتم تطبيقها على الجمل المنطقية. على سبيل المثال المعامل P بيستخدم للتعبير عن زمن الماضي، يعني مثلا PA بتقرأ في الماضي كان يوجد A. بنفس الطريقة معامل F بيمثل المستقبل. لو طبقنا المعاملات المنطقية دي على الجمل اللي فاتت هتصبح كالآتي: P الديناصورات عاشت على الأرض، F أولمبيات 2020 هتقام في طوكيو. المنطق الزمني لوحده ما بيفرضش أن نظرية ألف صحيحة. الفرق أن فيلسوف نظرية ألف بيعتقد أن الجملة اللي فاتت دي من غير الممكن اختزالها أو تبسيطها. فيلسوف نظرية به ما عندوش مشكلة هو كمان مع الجمل دي، لكنه بيعتقد أنه من الممكن تبسيطها لجمل زمنية. نرجع لإشكالية صانع الحقيقة. يا ترى إيه هو صانع الحقيقة اللي بيدي الجمل دي صحتها من وجهة نظر فيلسوف الحضورية؟ الاعتراض اللي بيقدمه الفلاسفة على نظرية الحضورية باستخدام صانع الحقيقة عادة ما بيكون على الصيغة دي: 1- كل الحقائق يلزمها صانع حقيقة. 2- إذن لو أي جملة عن الماضي أو المستقبل صحيحة، لابد من وجود الأشياء والأحداث في الماضي والمستقبل. 3- بعض الجمل عن الماضي أو المستقبل صحيحة. 4- إذن لابد من وجود أشياء وأحداث في الماضي والمستقبل. 5- لو الحضورية نظرية صحيحة، مفيش وجود لأشياء في الماضي أو المستقبل. 6- إذن الحضورية نظرية غير صحيحة. فلسفة الحضورية عادة ما بيستخدموا 3 أساليب رئيسية في الرد على الجدلية دي. الأسلوب الأول هو رفض الادعاء الأول تماما، وهو إن كل الحقائق لابد من وجود صانع حقيقة بيدعمها. خد الجملة دي على سبيل المثال، أمنا الغولة ملهاش وجود. الجملة دي صحيحة، لكن يا ترى فين صانع الحقيقة اللي بيدعمها؟ عدم وجود أمنا الغولة؟ لو فاكر من حلقة إشكالية عدم الوجود، كواين قدم نظرية متكاملة عن إشكالية عدم الوجود. لو عاوز تعرف أكتر عن نظرية كواين ارجع لحلقة إشكالية عدم الوجود. أكيد شايف الإشكالية اللي بتطرحها الجملة دي، بالرغم من صحتها مفيش وجود لصانع حقيقة يدعم الجملة. حقيقة الجملة ما بتتطلبش وجود شيء زي ما مبدأ صانع الحقيقة بيقول. ومن هنا فيلسوف الحضورية ممكن يدعي إن مش كل الجمل بتتطلب صانع حقيقة. فيلسوف الحضورية قدامه اختيارين، وهو إنه يقول إن الجمل الزمنية بتكتسب حقيقتها من حقيقة غاشمة root fact بدون أي تفسير، أو إنها بتكتسب حقيقتها من حقيقة غير غاشمة، وفي الحالتين الجمل من غير الممكن تبسطها أو اختزالها. أسلوب تاني للمناورة من الممكن يستخدمه فيلسوف الحضورية هو اللجوء لنوع تاني من الحقائق، وهي الحقائق الخيالية fiction. يعني جملة زي السيد أحمد عبد الجواد تاجر جملة صحيحة، بالرغم من إن أحمد عبد الجواد ملوش وجود في الواقع، لكنه مجرد شخصية خيالية في ثلاثية كاتبنا الكبير نجيب محفوظ. لو ده صحيح، إذن الحقائق عن صحة شيء من عدمه مش محتاجة دايما صانع حقيقة، على الأقل هتكون محتاجة صانع حقيقة في الخيال. من الممكن إننا نطلق على الرؤية دي الخيال الزمني temporal fictionalism، وهي الرؤية اللي بتشوف إن الحقائق الزمنية عن الماضي والمستقبل من الممكن استيعابها بنفس الصورة اللي بنستوعب بيها الحقائق عن الخيال. اتكلمنا بالتفصيل عن نظرية الخيال في حلقة طبيعة الكائنات المجردة، ارجع للحلقة لو عاوز تعرف أكتر عن النظرية. الأسلوب الأخير اللي ممكن يستخدمه فيلسوف الحضورية في الرد على الجدلية هو إنه يقول إن الحقائق الزمنية عن الماضي والمستقبل صحيحة في ضوء الوقت الحاضر في وجود بعض الخواص الغير تصنيفية non-categorical features. يعني مثلا فيلسوف الحضورية من الممكن إنه يقول إن جملة الديناصورات صحيحة في ضوء وجود الكون اللي بيعبر عن كل شيء بيوجد في الحاضر، واللي له خاصية غير تصنيفية إنه احتوى على الديناصورات، أو في حالة الأولمبيات إن الكون في سنة 2020 هيحتوي على خاصية الألعاب الأولمبية في طوكيو. المناورة دي مش هيقبلها فيلسوف صانع الحقيقة بسهولة، لأن زي ما شفنا نظرية صانع الحقيقة بتتطلب وجود كائنات وأشياء بخواص تصنيفية وفي علاقات بتدعم الحقائق في الجمل، والخواص دي ما ينفعش إنها تكون غير تصنيفية. أسلوب تاني فيلسوف الحضورية ممكن يستخدمه في الرد على الجدلية هو إنه يرفض الانتقال من الادعاء الأول للادعاء التاني. يعني ساعتها من الممكن إنه يقول إن الجمل دي فعلا في صانع حقيقة بيدعمها، لكن مش بالضرورة بيتكون من أشياء في الماضي أو المستقبل، كل الحقائق عن الأزمنة موجودة في الحاضر. يعني مثلا ممكن يكون صانع الحقيقة هو آثار أو سجلات من الماضي. على سبيل المثال صانع الحقيقة في جملة الديناصورات هو الهياكل العظمية اللي بنلاقيها كل يوم ولها وجود في وقتنا الحاضر، أو صانع حقيقة جملة الأولمبيات هو إن لجنة الأولمبيات أعلنت في الوقت الحاضر عن ميعاد الأولمبيات في المستقبل. الإشكالية في الأسلوب ده زي ما أنت أكيد متخيل دلوقتي هو إن كل حقيقة في الماضي أو المستقبل لابد من وجود آثار أدلة سجلات إلى آخره بتدعمها في الحاضر، وده عادة هيكون أمر صعب. أسلوب تاني هو إن يكون فيه في الحاضر شروط معينة بتتطلب إن أحداث معينة تكون حصلت في الماضي أو أحداث معينة هتحصل في المستقبل. يعني بمعرفة حالة الكون الحالية وقوانين الطبيعة، الواحد من الجايز إنه يجادل إنه من الممكن استنتاج كل حقائق الماضي والمستقبل، بس علشان الأسلوب ده ينجح لابد من وجود تحديد واضح وقوي لكل قوانين الطبيعة، ولابد إن قوانين الطبيعة دي تكون حتمية deterministic. الحتمية determinism هي النظرية اللي بتقول إن بمعرفة حالة الكون والقوانين الطبيعية الفرد من الممكن إنه يتنبأ بحالة الكون في أي لحظة بيقين تام. ارجع لحلقة إشكالية حرية الإرادة لو عاوز تعرف أكتر عن الحتمية. كمان ولابد أن الحقائق عن الكون يتم تفسيرها عن طريق الكائنات الموجودة في الحاضر وخواصها. لكن يا ترى هل في صانع حقائق كافي في الوقت الحاضر لكل قوانين الطبيعة؟ الإشكالية في الأسلوبين دول إشكالية اتعرضنا ليها قبل كده وبيقع فيها كتير من الفلاسفة، وهي الخلط بين الأمر الوجودي metaphysical والأمر المعرفي epistemological عن الحقائق. يعني اكتشاف أثار أو هياكل عظمية للديناصورات أمر معرفي، لكنه ما بيحلش الإشكالية الميتافيزيقية، وهي إزاي نتأكد إن الجملة صحيحة. الوجود هو اللي بيدي صانع الحقيقة قوة الإثبات الميتافيزيق مش المعرفة. لو فاكر من مثال الأسود في حديقة حيوان الجيزة، وجود الأسود في الحقيقة هو اللي شكل صانع الحقيقة، مش إننا عرفنا معلومات عن الأسود دي أو قرينا عنها أو عرفنا أصلها إلى آخره. الأسلوب الأخير اللي بيستخدمه فلسفة الحضورية في الرد على الجدلية هو إنكار الإدعاء الثالث تماما، وهو إن مفيش حقائق عن الماضي أو المستقبل بالمرة، الحقائق فقط عن الحاضر. أكيد دي هتكون صدمة كبيرة لنا، لأن البديهة بتقول لنا غير كده، وهو إن في حقائق عن الماضي والمستقبل. لكن فلسفة الحضورية هيقولوا إن البحث الميتافيزيقي في كتير من الأحيان بيثبت إن البديهة خاطئة، وفي الحالة دي بما إن الأشياء والأحداث في الماضي والمستقبل ملهاش وجود، إذن الجملتين اللي فاتوا غير صحيحتين. طيب لو ده فعلا صحيح، إزاي ممكن نصنف الجمل دي؟ أمنا الغولة عاشت على كوكب الأرض في الماضي، أو أولمبيات 2020 ستقام على القمر. الجمل دي من الواضح إنها خاطئة، لكننا لو أنكرنا صحة إن الديناصورات عاشت على كوكب الأرض أو أولمبيات 2020 هتقام في طوكيو، هنكون بنصنف نفس الجمل بنفس الحالة، وهي إنهم جمل خاطئة، وده خلط واضح وغير دقيق. في النهاية يبدو إن فلسفة الأبدية عندهم مفهوم أسهل للوقت، طبقا لفكرة إن الجمل الزمنية عن الماضي والمستقبل بتكتسب حقيقتها من وجود الماضي الحاضر والمستقبل دايما. لكن لحد ما فلسفة الحضورية يكون عندهم رد أفضل على جدلية صانع الحقيقة، هتظل نظرية الأبدية المفهوم الأصح لفكرة الوقت. السفر عبر الزمن Time Travel. لحد اللحظة دي ناقشنا نظريات واتجاهات مختلفة في محاولة فهم ظاهرة الزمن في الفلسفة، ما بين نظرية ألف A series ونظرية B series للأحداث الزمنية، ما بين الحضورية Presentism والأبدية Eternalism. المشكلة إن احتمال صحة أي واحدة من النظريات دي له تبعيات غريبة في ذاتها، لكن الأهم إننا هنشوف إن إزاي التبعيات دي هتساعدنا إننا نفهم قضايا معقدة مرتبطة بفكرة الزمن. على سبيل المثال فكرة السفر عبر الزمن اللي كانت وما زالت مادة خصبة لكتير من قصص وأفلام الخيال العلمي، واللي بيكون عادة من الصعب التفكير فيها أو استيعابها، لأن في مجموعة كبيرة من الأسئلة المتعلقة بفكرة السفر عبر الزمن محيرة وغريبة. بعض الأسئلة دي علمي أو تقني، زي مثلا هل قوانين الطبيعة بتسمح بالسفر عبر الزمن؟ هل من الممكن أننا نصنع آلة زمن Time Machine؟ أكيد دي كلها أسئلة مهمة، لكننا هنركز هنا على الأسئلة الفلسفية والميتافيزيقية اللي عادة ما بتظهر على السطح بمجرد ما نفكر في السفر عبر الزمن، حتى قبل الأسئلة العلمية أو التقنية. كبداية، هل فكرة السفر عبر الزمن منطقية في الأساس، ولا الفكرة بتطرح تعارض منطقي؟ الفيلسوف الأمريكي دونالد كاري ويليامز جادل في ورقة بحثية نشرها سنة 1951 بعنوان أسطورة المرور The Mass of Passage، إن لو فكرة السفر عبر الزمن لو ما بتتضمنش الفكرة اللي من الصعب إنكارها، إننا في كل لحظة بنحتل لحظة زمنية مختلفة عن اللحظة اللي قبلها، إذن لابد إن السفر عبر الزمن بيحتوي على تناقض. يعني على سبيل المثال في رواية الخيال العلمي الأشهر على الإطلاق آلة الزمن The Time Machine اللي قدمها الكاتب الإنجليزي هربرت جورج ويلز للإنسانية سنة 1895، واللي فيها بطل الرواية بيسافر في دقائق من القرن 19 في إنجلترا لسنة 802 ألف قبل الميلاد، تخيل في لحظات أصبح على بعد آلاف السنين من النقطة اللي بدأ منها، لكن ده يبدو متناقض. إزاي تكون على بعد دقايق وآلاف السنين في نفس الوقت من نفس النقطة الزمنية؟ علشان يحلوا التناقض ده، الفيلسوف الإنجليزي بول هوريتش في ورقة بحثية بعنوان عن بعض المفارقات المزعومة للسفر عبر الزمن On Some Alleged Paradoxes of Time Travel، والفيلسوف الأمريكي ديفيد لويس في ورقة بحثية بعنوان مفارقات السفر عبر الزمن The Paradoxes of Time Travel، اقترحوا طريقتين مختلفتين لما نتكلم عن الفترات الزمنية Durations of Time. يعني فكر في الرحلة الزمنية اللي هياخدها المسافر عبر الزمن في خلال 10 دقايق من خلال تجربته الشخصية. ويليامز هيقترح ان السفر في الزمن بيقدم تناقض او تعارض. المسافر في الزمن يقدر يقول قبل ما يركب آلة الزمن، في خلال 10 دقايق من دلوقتي هرجع آلاف السنين في الماضي. الجملة نفسها مش منطقية. علشان نحل المشكلة المنطقية دي، خلينا الأول نطلق على عملية مرور الوقت الطبيعية، الزمن الخارجي external time. ده اللي بيسميه لويس الزمن نفسه time itself، اللي بيعبر عن مقدار الوقت الحقيقي الموضوعي اللي مر فعلا من منظور العالم بعيد عن منظور المسافر في الزمن. على الجانب الآخر، من الممكن إننا نعبر عن 10 دقايق اللي مروا من منظور المسافر عبر الزمن بالزمن الشخصي personal time. ده الزمن من وجهة نظر المسافر عبر الزمن، واللي ممكن نقيسه طبقا للساعة اللي لابسها في إيده مثلا، أو التغير في شكله، في جسمه، في شعره، إلى آخره. بالتفريق ده ممكن نحل المفارقة أو التناقض، لأن لما المسافر في الزمن يخرج بره آلة الزمن هيكون مر 10 دقايق من وقته الشخصي، لكن آلاف السنين من الزمن الخارجي. لويس بيقول إننا لو فكرنا في السفر عبر الزمن على أساس إنه الفرق بين الزمن الشخصي والزمن الخارجي، مش هيكون فيه أي تناقض، وهتصبح الفكرة مقبولة منطقية. كويس، طيب دلوقتي لو مفيش تناقض منطقي في فكرة السفر عبر الزمن، بعد ما يوصل المسافر عبر الزمن للماضي، هل من الممكن إنه يعمل أي حاجة في الزمن ده؟ هل من الممكن إنه يغير الماضي مثلا؟ دي كانت وما زالت قضية مرهقة ومتعبة جدا. خلينا نتصور إن مفهومنا للزمن هو عبارة عن مزيج من متسلسلة به والنظرية الأبدية، أو بمعنى تاني رؤية الكون ككتلة The Block Universe View. ساعتها هنشوف إن الماضي حقيقي ومستقل وله حقائق مستقل، وبالتالي هيكون في مكان نقدر نسافر له. لو الماضي موجود وفيه مكان نقدر نسافر له وله بعض الحقائق المستقلة، هل يا ترى من الممكن إننا نغير الحقائق دي؟ لو فكرنا في الماضي على إنه في لحظة ما تي حدث ما حصل، ودلوقتي في حد بيحاول يغير الحدث ده فيصبح وكأنه ما حصلش، الإجابة البديهية في الحالة دي هتكون لا طبعا، ما ينفعش تغير الماضي، اللي حصل حصل ومش هينفع يتغير. يعني مثلا تصور إن الشهر اللي فات وانت ماشي اتكعبلت وقعت في حفرة، إزاي ممكن نغير الحقيقة دي في الماضي؟ هل مثلا من الممكن إنك ترجع في الزمن للأسبوع اللي قبل الشهر اللي فات وتحذر نفسك من الحفرة علشان تتجنب الوقوع فيها؟ ده معناه إن 1 الشهر اللي فات اتكعبلت وقعت في الحفرة، 2 الشهر اللي فات ما اتكعبلتش وما وقعتش في الحفرة. واضح جدا إن هيبقى فيه تناقض. من الممكن إننا نقول إن مهما الواحد هيعمل في الماضي، من المستحيل إنه يلغي حقيقة حصلت قبل كده. لكن أسلوب تاني للتفكير في الإشكالية دي هو إن الواحد يقول إن من الجايز إنك ترجع في الزمن وتغيره وتمنع نفسك في الوقوع من الحفرة لو كان الزمن مش خط أحادي البعد One Dimensional Line زي ما بديهيتنا بتصور لنا، إنما ثنائي البعد Two Dimensional. فكر في الوقت على إنه رسم بياني ثنائي الأبعاد A Two Dimensional Graph، إحداثي سين X coordinates بيعبر عن الجداول الزمنية البديلة alternative timeline. الخط الأول هيعبر عن الزمن قبل ما أي حد يسافر فيه، والخطوط التانية على محور صاد بتعبر عن الزمن لو حد مسافر فيه. بالشكل ده نقدر نفهم إزاي ممكن واحد يقدر يسافر في الزمن ويغيره من غير ما يكون في تناقض. يعني مثلا هيكون في نقطة على الرسم البياني بإحداثيات سين بتساوي الشهر اللي فات وصاد بتساوي 1 بتعبر عن اللحظة اللي وقعت فيها في الحفرة، ونقطة بإحداثيات سين بتساوي الشهر اللي فات وصاد بتساوي 2 بتعبر عن اللحظة اللي موقعتش فيها في الحفرة بعد ما رجعت في الزمن وحذرت نفسك. لكن في الحل ده انت ما قدرتش تغير الزمن، لان على خط الزمن الحقيقي ما زالت الحقيقة انك وقعت في الحفرة. كل اللي انت عملته انك قدمت خط زمني تاني موازي. صحيح من الممكن اننا نتخيل ان الزمن ثنائي الابعاد ونتصور حد بيسافر في الزمن ويرجع للماضي ويغيره، لكن في الواقع دي مش رؤية متسقة مع الصورة اللي بنفكر فيها لما نفكر في تغيير الماضي. لان لو الزمن فعلا ثنائي الابعاد انت ما بترجعش في الزمن عشان تغير الماضي، انت بترجع في الزمن لنقطة مختلفة عن النقطة اللي في الماضي بتاعك. النقطة اللي انت وقعت فيها في الحفرة ليها احداثيات الشهر اللي فات واحد، اما النقطة اللي انت رجعت لها وغيرتها ليها احداثيات الشهر اللي فات اتنين. ده موقع زمني مختلف تماما. علشان كده الفلاسفة لما بيفكروا في الزمن والسفر عبر الزمن بيعبروا عن الوقت كخط احادي البعد، لان فكرة ان الزمن ثنائي الابعاد ما بتساعدش في حل إشكالية السفر عبر الزمن. محدش يقدر يغير اللي حصل، لكن هل معنى كده إن لو الواحد سافر في الزمن هيتجمد ومش هيقدر يعمل أي حاجة، حتى مش هيقدر يخرج من آلة الزمن؟ لأنه لو خرج منها من الممكن إنه يدوس على دودة في الأرض يموتها فيغير من الماضي ويقدم تناقض؟ في الحقيقة الإجابة لا، مفيش تناقض في فكرة إن المسافر في الزمن من الممكن إنه يقوم بأفعال في الماضي. أو زي ما هورويتش جادل، لو المسافر في الزمن ما يقدرش يغير الماضي على الأقل يقدر يأثر فيه. يعني تخيل مثلا إنك كنت من المعجبين بالفنان فؤاد المهندس وكان نفسك تقابله في يوم من الأيام، هتبني آلة زمن وترجع في الزمن علشان تقابله. من الممكن إنك تعمل كده، بس لو ده حصل لابد إن الحالة تكون دايما إنك هتقابل فؤاد المهندس. ما ينفعش يكون في تغيير في اللي حصل، ما ينفعش يكون في تغيير في الأحداث اللي بتقع على متسلسلة به. لكن المسافر في الزمن من الجايز والممكن جدا انه يكون جزء من الاحداث اللي حصلت في الماضي. طيب يا ترى هل من الممكن انك تعمل تغييرات في حياتك الشخصية؟ يعني تخيل مثلا انك لما كنت طالب في الثانوية العامة ما ذاكرتش كويس فما جبتش مجموع كبير يدخلك كلية الطب. دلوقتي نفسك تكون دكتور، لقيت آلة زمن وقررت ترجع في الزمن عشان تقنع نفسك انك تذاكر كويس تقوم تجيب مجموع وتدخل كلية الطب. هل يا ترى تقدر تعمل كده؟ بكل تأكيد مفيش تناقض في المثال ده، لكنك غالبا ما هتفشل في انك تقنع نفسك في المذاكرة، وبرضه مش هتجيب مجموع كبير يدخلك كلية الطب، لانك ما تقدرش تغير اللي حصل في الماضي، لكنك تقدر تأثر فيه او تقوم بأفعال فيه طالما انها مش هتغير الخط الزمني. وحنفترض ان المحادثة اللي حصلت بينك وبين نفسك في الماضي كانت دايما جزء من الأحداث، ولابد ان المحادثة اللي حصلت بينك وبين نفسك في الماضي كانت دايما جزء من الاحداث. طيب يا ترى ايه الحل لو ما افتكرتش ان في محادثة حصلت بينك وبين نفسك في الماضي؟ ما ينفعش يكون في تغيير في اللي حصل في نقطة في متسلسلة به، لان ده هيقدم تعارض. لكن ده بيطرح فرضية ان المحادثة دي حصلت ما بينك وما بين نفسك من المستقبل، لكن انت مش فاكرها. الواحد من الممكن انه يرجع في الماضي ويلعب دور في الاحداث، لكن دي هتكون دايما متسلسلة الأحداث اللي حصلت، لأن الفرد ما يقدرش يغير الماضي. عالم الفيزياء والكونيات الروسي المعاصر إيغور ديمتريفيتش نوفيكوف قدم مبدأ نوفيكوف للاتساق الذاتي، نوفيكوف سيلف كونسيستنسي برينسيبل، في منتصف الثمانينيات، اللي بيقول إن الخط الزمني للأحداث ثابت غير قابل للتغير، وإن أي فعل هيقوم به المسافر في الزمن كان دايما جزء من التاريخ. وبالشكل ده مستحيل ان المسافر في الزمن يغير التاريخ باي شكل من الاشكال، لكن الافعال اللي بياخدها في الماضي من الممكن انها تكون جزء من تاريخه، اللي من الممكن ساعتها انه يقود لإشكالية الحلقة السببية circular causation، واللي احيانا بتعرف بلغز القدر predestination paradox. الحلقة السببية هي إشكالية تانية مترتبة على فكرة السفر عبر الزمن، واللي بتحصل لما حدث في المستقبل future event يكون السبب في حدث في الماضي past event، اللي بدوره السبب في الحدث اللي في المستقبل. الحدثين موجودين في مجسم الزمكان، لكن أصلهم أو سببهم من المستحيل تحديده. الأصول المستقلة للأحداث اللي بتسبب بعضها من المستحيل تحديدها. الأحداث ببساطة هتكون موجودة من غير سبب، ببساطة الحلقات السببية عبارة عن سلسلة من الأحداث اللي بتقفل على بعضها في دايرة سببية مغلقة. حدث ألف بيسبب حدث ب، بيسبب حدث سين، بيسبب حدث صاد، اللي بيرجع يسبب الحدث ألف، اللي هيرجع يسبب الحدث ب، اللي هيسبب سين، إلى آخره في دايرة مغلقة إلى ما لا نهاية. الفكرة دي هتلاقيها كتير في قصص الخيال العلمي اللي بتحتوي على فكرة السفر عبر الزمن. يعني مثلا تخيل في يوم من الأيام وانت قاعد في أوضتك فجأة ظهر قدامك راجل عجوز قالك إنه حكيم وعارف بالغيبيات، وأقنعك إنك تشتري أرض في الصحراء بتراب الفلوس على أساس إنها هتغلى في المستقبل. اشتريت الأرض، مر الزمن سنين لحد ما في المستقبل الأرض سعرها بقى بالملايين، بعتها وأصبحت غني. في أيامك الأخيرة وقع تحت إيدك آلة زمن فقررت ترجع في الماضي علشان تقنع نفسك إنك تستثمر فلوسك في الأرض الرخيصة علشان حياتك تكون أفضل، وبالفعل رجعت في الزمن في أوضتك راجل عجوز بتحاول تقنع نفسك تشتري الأرض بتراب الفلوس. الأحداث في المثال ده بتحتوي على حلقة سببية لأن ملهاش بداية أو نهاية. المشكلة إن الأحداث في المثال ده في دايرة، كل حدث مسبب بالحدث اللي قبله، لكن فين بالظبط النقطة الفارقة في حياتك اللي قررت فيها تستثمر فلوسك في الأرض الرخيصة حصلت؟ أكيد مش هتقدر تحدد. الفيلسوف الأمريكي المعاصر كيلي راس جادل في كتابه الرائع إشكاليات السفر عبر الزمن Time Travel Paradoxes إن في حالة لغز وجودي Ontological Paradox بيتضمن شيء مادي من الجايز إن في تعارض مع القانون الثاني للديناميكا الحرارية Second Law of Thermodynamics وقانون الأنتروبيا The Law of Entropy. يعني مثلا في الفيلم المشهور في مكان ما في الوقت Somewhere in Time البطلة بتدي البطل ساعة امتلكتها لسنين طويلة، لكن لما البطل بيسافر في الزمن ويديها نفس الساعة قبل ما هي تدهاله بستين سنة، راس بيطلق على الساعة دي شيء مستحيل Impossible Object لأنها بتعارض القانون الثاني للديناميكا الحرارية وقانون الانتروبيا. ولو السفر عبر الزمن بيخلي الساعة شيء ممكن، يبقى السفر عبر الزمن نفسه شيء غير ممكن. الساعة نفسها لابد إنها تكون متطابقة مع نفسها في الماضي والمستقبل بما إن البطل أخذ الساعة معاه وسافر بيها، لكن الساعة مستحيل إنها تكون نفس الساعة اللي في الماضي لأن كل السنين اللي مرت وهي مع البطلة وكانت بتلبسها فالتلف أو الانتروبي بتاع الساعة زاد، لكن بعد كده البطل حيرجع بيها في الزمن ويديها الساعة اللي فيها التلف كبير أو انتروبي عالي، لكن المفروض التلف أو الانتروبي يكون مماثل للساعة الجديدة أو بمعنى أصح تقريبا صفر. لكن عشان نكون موضوعيين في عرضنا للفكرة، علماء الفيزياء بيبصوا للقانون الثاني للديناميكا الحرارية على إنه قانون إحصائي statistical law مش قانون مطلق absolute law، بمعنى إن انعكاس الانتروبي أو عدم زيادتها شيء مش مستحيل لكنه مستبعد. ده غير إن القانون الثاني للديناميكا الحرارية بيقول إن الانتروبي بتزيد بس في الأنظمة اللي بتتفاعل بمعزل عن العالم الخارجي. ومن هنا نوفيكوف جادل في حالة الأشياء المجهرية ماكروسكوبيك زي الساعة اللي في الحلقة السببية، العالم الخارجي من الممكن إنه يمد الطاقة علشان يصلح التلف أو الانتروبي اللي حصل للشيء عبر الزمن، وبالتالي هيرجع لحالته الأصلية في أول حلقة السببية المغلقة. الإشكالية الأخيرة اللي هنتعرض لها هي الإشكالية الأكثر أهمية وإثارة على الإطلاق ضمن إشكاليات معضلة الزمن على الأقل من وجهة نظر كتير من الفلاسفة والكتاب. هل يا ترى من الممكن إنك ترجع في الزمن وتقتل نفسك؟ الإشكالية دي مرتبطة بإشكالية مشابهة بيطلق عليها في أدبيات فلسفة ما وراء الطبيعة إشكالية الجد Grandfather Paradox اللي بتعبر عن نفس المعنى. هل من الممكن إن الواحد يرجع في الزمن ويقتل جده قبل ما أبوه وأمه حتى يتولدوا وبالشكل ده تصبح إمكانية وجوده في المستقبل مستحيلة؟ تاني، يبدو أن المنطق في الحالة دي هيوجهنا للإجابة المنطقية الوحيدة لا، لأن لو من الممكن أنك ترجع في الزمن وتقتل نفسك معناه أنك ما نجتش من اللحظة اللي قتلت فيها نفسك، وده معناه أنك قتلت نفسك وما قتلتش نفسك في نفس الوقت بما أنك نفس الشخص اللي رجع في الماضي علشان يقتل نفسه. أكيد شايف التناقض، إذن ما ينفعش أنك تقتل نفسك في الماضي. تخيل انك هتتدرب على ازاي ممكن تقتل نفسك، المنطق ما بيمنعكش من كده، وتخيل كمان انك هترجع في الزمن، المنطق كمان ما بيمنعكش من ده. دلوقتي تخيل انك هتدخل قطك وانت طفل رضيع وتحاول تموت نفسك وانت في اللفة، في الحالة دي المنطق هيمنعك من تحقيق مهمتك، او زي ما لويس قال بمنطق ما الواحد ممكن يفكر انه من الممكن انه يقتل نفسه، لكن بمنطق تاني الواحد ما يقدرش يقتل نفسه لانه هيقدم تناقض او تعارض منطقي، بطريقة ما لازم تفشل في تحقيق الهدف ده. يبدو ان قوة المنطق لوحدها كافية انها تمنعك من تحقيق الهدف ده مهما حاولت. لغز محير في حد ذاته، مهما حاولت بقوة بعض الحاجات مش ممكن انها تحصل، حتى لو بنيت آلة زمن ورجعت في الزمن. قتل نفسك وانت طفل واحدة من الحالات دي. لحد دلوقتي احنا ناقشنا فكرة السفر في الزمن في اطار رؤية الكون ككتلة او مزيج من متسلسلة به والنظرية الابدية. بكل تأكيد ده الاطار اللي ويليامز هوريويتش ولويس صاغوا فيه كل افكارهم وجدلهم الفلسفي. اشكالية السفر عبر الزمن بتصبح اعقد واصعب في الفهم لو الواحد حاول يفهمها في اطار متسلسلة الف للاحداث، خصوصا لو تم دمجها مع نظرية الحضورية بريزنتازم. السفر عبر الزمن ساعتها بيصبح لغز من الصعب التفكير فيه من الأصل، لأن مفيش أي أماكن زمنية من الممكن السفر ليها غير الحاضر. ضيف لكده متسلسلة ألف اللي هتفتح الباب لأسئلة من نوع لو سافرت من الماضي لكن أصدقائي فضلوا في الحاضر واستمروا في المستقبل، أي اتجاه الزمن بيتحرك فيه في الحالة دي؟ أو السؤال بشكل تاني، في أي اتجاه الزمن الموضوعي بيتحرك؟ في اتجاه حركتي ولا اتجاه حركة أصدقائي؟ لو أي شكل من أشكال نظرية ألف صحيح، إذن لابد من وجود حقيقة موضوعية عن الحاضر. هل الحاضر معايا ولا مع أصحابي؟ في أي من الحالتين في إشكالية. لو الوقت معايا، إذن أصحابي هيختفوا من الوجود بمجرد مبدأ السفر في الزمن. أو لو اعتنقنا رؤية بؤرة الضوء المتحركة، أصدقائي هيكونوا في الظلام. ولو الوقت فضل يتحرك أو يمر مع أصدقائي، بمجرد أني أبدأ السفر في الزمن هختفي تماما من الوجود. يبدو أن النظرية الأبدية ونظرية متسلسلة به للأحداث الزمنية أساسية وضرورية علشان فكرة السفر في الزمن يكون ليها أي معنى، لكن حتى في الحالة دي هيكون في تبعيات بتحد من قدرات وإمكانيات المسافر عبر الزمن. كتير من النظريات العلمية خصوصا نظرية النسبية الخاصة والعامة بتقترح ان في وجود هندسيات مناسبة للزمكان Geometries of Space Time من الممكن وجود نوع معين من الحركة يسمح بالسفر عبر الزمن. علماء الفيزياء عادة ما بيتجنبوا المصطلحات العامية للتعبير عن ظاهرة السفر عبر الزمن زي الحركة او السفر في الزمن، لان الحركة عادة ما بتعبر عن تغير في الاحداثيات المكانية للشيء. على العكس العلماء عادة ما بيقترحوا إمكانية منحنيات زمانية منغلقة Close Time-like Curves اللي بتكون نوع من الحلقات الزمنية Time Loops إنجاز التعبير، اللي بتخلي من الممكن إن شيء ما يرجع في الزمن لنفسه في الماضي. من المتعارف عليه علميا إن في حلول لمعادلات النسبية العامة General Relativity بتسمح بوصف للزمكان في نوع من الحلقات الزمنية اللي بتسمح بالسفر عبر الزمن، زي مثلا نموذج جودول للزمكان اللي قدمه الرياضي الأسترالي كارل جودول سنة 1949 والمعروف بـ CTC. المشكلة إن المعقولية المادية للحلول دي غير يقينية وما زالت محل بحث العلماء. العالم الإنجليزي ستيفن هوكينج اقترح في ورقة بحثية قدمها سنة 2012 بعنوان منحنيات المكان والزمان Space and Time Wraps إن غياب وجود زائرين من المستقبل في زماننا الحاضر حجة ضد وجود ظاهرة السفر في الزمن، لكن ده ما ينكرش إن ظاهرة السفر عبر الزمن غير ممكنة ماديا بالمرة، لأن من الجايز جدا إن الظاهرة تكون ممكنة ماديا لكن محدش طور طريقة لتحقيقها. بس لو حتى تم تحقيقها، هوكينج بيجادل ان السفر عبر الزمن هيصبح ممكن بس في مناطق الزمكان اللي من الممكن السفر فيها عبر الزمن، اللي فيها منحنى زمكاني يسمح بالرجوع للماضي. لكن علشان نقدر نصنع منحنى زمكاني لابد الاول اننا نكون في المستقبل اللي بيعتبر نقطة دايمة التحرك، وده بيفسر ليه من وجهة نظره ان الحاضر مش مليان بزائرين من المستقبل. العالم الأمريكي المشهور كارل سيجن جادل في إحدى حواراته التلفزيونية ان من الجايز ان في زائرين من المستقبل ما بيننا في الوقت الحاضر، لكن من غير الممكن تمييزهم او التعرف على هويتهم، لان اي تغييرات غير مقصودة في استمرارية الزمكان Time Space Continuum من الممكن انها تسبب نتائج غير مضمونة للمسافر في الزمن زي ما شفنا قبل كده. الا ان نظرية النسبية العامة The General Relativity Theory بتقترح ان في امكانية للرجوع في الماضي تحت ظروف غير طبيعية. الظروف دي بتشمل السفر بسرعة أكبر من سرعة الضوء Traveling faster than the speed of light، أحيانا بيطلق اختصارا على الفكرة دي FTL، اللي بتقترح إن لو قدرنا إننا نحرك المعلومات أو المادة من نقطة للتانية بسرعة أكبر من سرعة الضوء، إذن طبقا لنظرية النسبية العامة هيحصل إطار قصور ذاتي Internal frame، اللي هيسبب إن الشيء يتحرك بشكل تراجعي في الزمن. بدون الدخول في التفاصيل العلمية للنظرية، نظرية النسبية الخاصة Special Relativity Theory بتقول إننا محتاجين كم غير محدود Infinite Amount من الطاقة علشان نزود من سرعة شيء بيتحرك بسرعة أبطأ من سرعة الضوء. بالرغم من إن النظرية العامة بتسمح بالفكرة، إلا إننا لما بنحلل إمكانية حدوثها طبقا لنظرية الحقل الكمي Quantum Field Theory، بنلاقي إن من غير الممكن ماديا إننا نحرك أي شيء أسرع من الضوء. الطريقة التانية المقترحة للرجوع في الماضي هي عن طريق السلاسل الكونية والثقوب السوداء Cosmic Strings and Black Holes. نظرية النسبية العامة بتضيف على نظرية النسبية الخاصة علشان تغطي فكرة الجاذبية Gravity، وبتحاول تفسرها في صورة انحناء في الزمكان بسبب التدفق اللحظي للطاقة والكتلة Mass Energy and the Flow of Momentum. النظرية بتوصف الكون بمنظومة من معادلات، وفي حل للمعادلات دي بيسمح بفكرة منحنيات الوقت المغلقة Closed Time-like Curves اللي اتكلمنا عنها من شوية. أولها طرح الرياضي الأسترالي كارل جودل، لكن علشان نموذج جودل وغيره من النماذج المشابهة يكون صحيح، لابد أن الكون يكون له خواص من الواضح لحد لحظة كتابة الكلمات دي إنها مش موجودة في الكون اللي بنعيش فيه. واحد من الكتب الرائعة اللي بيقدم رحلة فكرية وعلمية ممتعة حول الظاهرة دي هو كتاب الثقوب السوداء ومنحنيات الزمن Black Holes and Time Wraps، اللي عادة ما بنصح المهتمين بالموضوع ده انهم يقرؤوه. الطريقة الثالثة والأخيرة المقترحة علميا للسفر في الزمن هي عن طريق الثقوب الدودية Warm Holes. الثقوب الدودية نوع من منحنيات الزمكان النظرية اللي بتسمح بيها معادلات نظرية النسبية العامة. في الطريقة دي الثقب الدودي له نهايتين في نقطتين زمكانيتين مختلفتين، في نهاية منهم بيتم إثارة الثقب علشان السرعة عنده توصل لسرعة الضوء، معناه إن نهاية الثقب الدودي هتكون زادت في الزمن أسرع من النهاية التانية، والساعة الزمنية عند كل نهاية دايما هتبدو ثابتة من وجهة نظر المسافر في الزمن. بمعنى تاني إن المسافر في الزمن من الممكن انه يدخل من نهاية الثقب الدودي اللي هيتم اثارتها ويخرج من النهاية التانية اللي هتكون عند نفس زمن النهاية الاولى قبل اثارتها. يعني على سبيل المثال، لو قبل دخول الثقب الدودي المسافر في الزمن لاحظ ان السنة كانت 2010 في حين انها كانت 2015 عند النهاية التانية، في الحالة دي المسافر في الزمن هيخرج من النهاية التانية بس لما تكون عند نقطة 2010 زي النهاية المصارة. العوالم الموازية Parallel Universes من الممكن إنها تقدم حل للخروج من معضلة السفر عبر الزمن علميا. العالم الأمريكي هيو إيفريت قدم نظرية العوالم متعددة التفسير Many Worlds Interpretations في ميكانيكا الكم، واللي بتقترح إن أحداث ميكانيكا الكم Quantum Events من الممكن إنها تحصل بشكل مستقل عن بعضها البعض زمانيا Mutually Exclusive. الأزمنة أو التواريخ المستقلة دي من الممكن إنها تكون شجرة متعددة لكل الاحتمالات اللي ممكن تحصل للتفاعلات الزمكانية. لو كل الاحتمالات من الممكن وجودها، إذن أي معضلة أو إشكالية Paradox من الممكن تفسيرها عن طريق تفسير الحدث المعضل ده في زمن أو عالم موازي. الفكرة دي عادة ما بتستخدم بكثرة في أدبيات الخيال العلمي خصوصا في الآونة الأخيرة، لكن بعض علماء الفيزياء زي العالم الإسرائيلي الإنجليزي ديفيد دويتش اللي اقترح إن لو السفر في الزمن ممكن وإن نظرية العوالم متعددة التفسير صحيحة، إذن بالتأكيد المسافر في الزمن في كل رحلة سفر زمانية هينتهي به الحال في عالم أو فرع زماني موازي للي بدأ منه. من ناحية تانية، ستيفن هوكينج جادل إن لو كانت نظرية العوالم متعددة التفسير صحيحة، من المفروض إننا نتوقع إن كل مسافر زمني يكون عنده تجربة ذاتية واحدة متسقة أو تاريخ زمني واحد. بمعنى تاني، إن المسافر الزمني ده المفروض يفضل في عالمه الزمني، ما يروحش عالم زمني موازي. الفيزيائي الأمريكي المعاصر ألان إيفريت جادل إن طريقة دويتش بتتضمن تغيير جذري في قوانين ميكانيكا الكم، وإنها مش مجرد استخدام لطريقة العوالم متعددة التفسير. وجادل إن لو حتى دويتش كان صحيح في نظريته، ده معناه إن أي شيء ميكروسكوبي بيتكون من جزيئات متعددة هينقسم خلال عملية السفر عبر الزمن، وكل جزء هيروح في زمن موازي لوحده. الوقت معيار الوجود والبعد الرابع للواقع، لكنه مازال لغز محير الفلاسفة بالرغم من 2500 سنة من البحث والتفكير في طبيعته. الإشكاليات المتعلقة بطبيعة الوقت كتير، متشابكة ومعقدة، معظمها بدون إجابة شافية لحد النهاردة، سواء كان عن طبيعة الوقت نفسه، مصدره، أو إن كان الماضي والمستقبل لهم وجود زي الحاضر. إشكالية الفرق الأنطولوجي ما بين الماضي، الحاضر والمستقبل كانت وما زالت سبب خلاف وانقسام ما بين فلاسفة الوقت، ما بين حضوريين، أبديين، ومنكرين للماضي أو المستقبل. العلماء والفلاسفة قبل القرن العشرين نادرا ما بحثوا في فكرة السفر عبر الزمن، لكن في وقتنا الحالي أصبحت الفكرة واحدة من المواضيع الساخنة اللي بتشغل بال كتير من المفكرين. السفر للماضي بالتحديد فكرة أكثر تعقيداً، بتقدم إشكاليات وألغاز من الصعب حلها، وبتضع الفكرة بالكامل محل التساؤل المنطقي وواقعية التطبيق العملي. لكن لحد ما الفلاسفة والعلماء يفهموا طبيعة الوقت بشكل أفضل، هتفضل فكرة السفر عبر الزمن ضرب من الخيال. القصة اللي بدأنا بيها مقتبسة عن الجزء الأول من ثلاثية أفلام الخيال العلمي المشهورة الرجوع للمستقبل Back to the Future، اللي قدمها المخرج الأمريكي روبرت زيميكس سنة 1985. الفيلم حصد مجموعة كبيرة من الجوائز وحقق أرباح قياسية في توقيت عرضه، وكان واحد من الأعمال السينمائية اللي شكلت وجدان جيل الثمانينيات والتسعينيات. من خلال قصة الفيلم حاولت أعرض لك بعض من الإشكاليات المتعلقة بفكرة السفر عبر الزمن وإمكانية تغيير الماضي والتعارضات المنطقية والطبيعية اللي ممكن تحصل بسبب السفر عبر الزمن. الفيلم بيطور في إطار خيالي كوميدي بيخلي من السهل تلقي فكرة تغيير مسار الزمن وإعادة أشخاص للحياة ماتوا في أحداث الزمن الأصلي، اللي زي ما شفنا قبل كده أمر من المستحيل تحقيقه بقوة المنطق. ودلوقتي بص للساعة اللي قدامك، راقب عقارب الوقت وهي بتتحرك ببطء. الوقت بيمر، يا ترى ايه اللي حصل للحظات اللي مرت من ثواني واصبحت ماضي؟ هل يا ترى مازال لها وجود؟ ويا ترى فين اللحظات المستقبلية اللي هتمر بعد ثواني؟ هل يا ترى لها وجود هي كمان؟ وان كان الماضي والمستقبل لهم وجود، هل معنى كده ان السفر عبر الزمن ممكن؟ وهل ساعتها من الممكن انك ترجع في الزمن وتغير اللحظات اللي فاتت من حياتك؟ فكر تاني. في الحلقة الجاية هتكون في مطاردة مع المجرم اللي قتل شريكة حياتك. مهمتك شبه مستحيلة لانك ضحية اضطراب في الذاكرة بيأثر على قدراتك في استيعاب الزمن وحفظ لحظاته. عن الزمن، الهوية، الديمومة، وطبيعة الوقت هنكمل فلسفتنا الحلقة الجاية. من دلوقتي للحلقة الجاية عيش الحياة فلسفة.